صباحكم رياضة. اطلع عليك روح لصلاح. يلا صلاح يلا صلاح يلا صلاح. الله الله الله. هدف اسطوري، هدف انطولوجي، هدف للتاريخ. يا كاتب التاريخ يتساقطون يتناقصون يسقطون بالخمسة. صدق ولا تصدق. مش ممكن من الدقيقة 87 النتيجة 2-1. أخبار تحليلات وحكايات صباحكو رياضة. صباحكو رياضة. صباحكو رياضة كل يوم من 8 ل 10 الصبح من الحد للخميس على الشباب والرياضة 108 اف ام. صباحكو رياضة مع نجلاء حلمي. نجلاء حلمي. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بيكم يا صباح الفل والجمال والدلال على كل الناس الحلوة الصحية والمصحصحة واللي بتبدأ يوم. يا رب يكون يوم جميل، يوم سعيد، يوم مليء بالطاقة الإيجابية، ونقابل الناس الحلوة اللي تكون حلوة من جوه قبل من برا. صباحكو رياضة وحلقة يوم الأربعاء على الميكسر عماد بدوي، مخرجنا مصطفى محمود، سعيدة معاهم ومعاكم نجلاء حلمي. صباحكم رياضة على 108 FM. أهلا وسهلا بيكم، بصبح على كل الناس الحلوة اللي بتبدأ يومها وبتستعد إنها تنزل من البيت. إن شاء الله يكون يوم جميل كده ويوم سعيد، وتوصلوا أعمالكم بألف سلامة، ويكون يوم حلو ومليء بالأخبار الحلوة والطاقة الإيجابية. عندنا من أخبارنا في صباحكم رياضة أولى الأخبار، أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن قائمة المنتخب استعدادا للقائي موريتانيا المقرر اليوم، هيكون ان شاء الله يوم 11 و15 اكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، وجاءت كالتالي: في حراسة المرمى الشناوي والمهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير. في خط الدفاع رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، وأحمد رمضان بيكهام، وخالد صبحي، ومحمد حمدي، ومحمد شحاتة، وأحمد نبيل كوكا، وأحمد عيد. في خط الوسط حمدي فتحي، مروان عطية، وناصر ماهر، وأحمد سيد زيزو، ونبيل عماد دونجا، وتريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل. في خط الهجوم مصطفى محمد وأسامة فيصل. زي ما بيقول لنا عماد بدوي: أجمل ما فيك يا كورة جماهيرك. أنتوا اللي هتكونوا لاعب رقم واحد إن شاء الله في اللقاء الأول أمام منتخب موريتانيا اللي هيكون هنا في مصر في استاد القاهرة يوم 11 أكتوبر، يعني مش الجمعة دي، الجمعة الجاية. طيب، من أخبارنا: العين الإماراتي بيسقط أمام الغرافة القطري 4-2 وبيصل للمركز العاشر في دوري أبطال أسيا. We'll be right back. ندخل أخبار النادي الأهلي. محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي حصل على مكتب سيد عبد الحفيظ داخل النادي ليباشر مهام عمله الجديد، وهيجلس على مقاعد البدلاء في المباريات القادمة. بحسب آخر تشخيص، غياب محمد هاني عن الفريق فترة لا تقل عن 3 شهور للتأهل والتعافي. عودة علي معلول من الإجازة بكرة الخميس. وحصل اجتماع ما بين كابتن محمود الخطيب ومارسيل كولر عبر تقنية الزوم لإبلاغه بتعيين كابتن محمد رمضان وإعفاء كابتن سامي قمصان من المنصب المؤقت كمدير للكرة. استمرار تدريب وسام أبو علي بشكل منفرد للوصول لفورمة 100% استعدادا لبطولة السوبر. شادي رضوان وقع عقد مع الإسماعيلي لمدة 3 مواسم قادما من صفقة انتقال حر. من أخبارنا داخل النادي الأهلي، الأهلي بيرفض رحيل خالد عبد الفتاح بعدما أبدى اللاعب الرغبة في خوض تجربة أخرى بعلمه بعدم صعوبة المشاركة ومش هيشارك أساسي، لكن الإدارة أبلغت اللاعب ووكيله بالبقاء بشكل رسمي. رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية بيتم الإعلان عن السعي لاستضافة مباراة القمة ما بين الأهلي والزمالك. كولر سيعود للقاهرة بحد أقصى يوم الخميس بكرة، ومن المنتظر أنه هو يخوض الأهلي لقائين من المباريات الودية هتكون أحدهم أمام فريق من النادي الدوري استعدادا للفترة المقبلة. محمد هاني هيخوض برنامج تأهيلي لمدة 6 أسابيع، والحد الأقصى للعودة هتكون 3 شهور من الآن إذا احتاج لفترة أطول من كده. الأهلي بيدرس منع اللعيبة من حضور المناسبات العامة إلا بإذن مسبق. الأهلي بيطلب الساعة الكاملة للجماهير في مباراة العين الإماراتية. الأهلي تلقى محادثات من شركة تسويق لمواجهة ريال مدريد في السوبر الإفريقي الأوروبي، بينتظر أن هو ينقل المحادثات للشكل الرسمي من أجل دراسة الاستفادة التسويقية للفريق. من مصادرنا داخل النادي الأهلي تلقوا خطاب من الاتحاد الدولي بيفيد بإقامة مراسم تتويج وتسليم كأس للفايز في مواجهة ضد العين على استاد القاهرة. صباحكم رياضة على 108 FM، ووفقا لأخبارنا قناة الأهلي هتنطلق خلال أيام قليلة، والأهلي كان بيستعد لانطلاق القناة مساء السبت الماضي، ولكن الخسارة السوبر الإفريقي أجلت الانطلاق، والقناة حصلت على 6 ملايين جنيه من خزنة النادي لأعمال التترات والانتهاء والاستعداد لانطلاقها. مارسيل كولر تم إبلاغه من جانب كابتن محمود الخطيب بتعيين محمد رمضان، وتم إبلاغ المدرب بأن القرار لن يتغير ولن يتم تحجيم دور كابتن رمضان مطلقا، وهيمارس كافة الصلاحيات وهو المسؤول أمام الخطيب ولجنة التخطيط عن كل شيء بما فيه لجنة التعاقدات، وبيمتلك كل الصلاحيات ضمن صفقات جديدة وكمان تدعيم الأهلي، وعلى المدرب أنه هو يلتزم بقرار النادي. إذا وضع مارسيل كولر العقدة في المنشار وتمسك المدير الفني برفض وجود محمد رمضان، وأعتقد أن الأمر ده مش هيحدث، هيتمسك الأخير بمنح المدير الفني الحرية في قرار سواء البقاء أو الرحيل مع تسديد الشرط الجزائي، لأن قرار تعيين كابتن رمضان بيرى فيه مسؤول النادي أنه هو هيفيد النادي لسنوات قادمة. ده سؤالنا النهاردة ومطروح لكل مستمعينا، ايه رأيكم؟ وشاركونا وقولولنا وبعتولنا من خلال الصفحة الرسمية لإذاعة شباب ورياضة. اكيد هنكون سعداء بتعليقات كل مستمعينا، وزي ما احنا متعودين بنتكلم بصراحتنا للصالح العام. منح كابتن محمد رمضان صلاحيات واسعة في إدارة ملف قطاع الكرة بالأهلي، توقعاتكم موقف مارسيل كولر بعد العودة من السفر، هيكون رأيه ايه؟ هيكون يعني موافقته للموضوع ده ماشية ازاي؟ وشكل الحكاية ممكن تكون ازاي في الفترة الجاية؟ تعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية لإذاعة شباب ورياضة، وأكيد هتسري حوارنا مع قلم كبير وقلم محترم ونقده نقد بناء، هيكون متواجد معنا النهاردة في صباحكم رياضة، وأنا في انتظار تعليقات مستمعينا. ولو حابين تشاركونا ألوهات أهلا وسهلا بكم. إذاعة الشباب والرياضة 108 FM. إذاعة مش عادية، شوف هنعمل إيه، كروية ورياضية قدرنا جنبك إنت ليه، شغل راديو يلا واستنى اللي جاي عليه، هتشوف قبل ما تسمع أي مكان هتروح فيه. إذاعة الشباب والرياضة، تغيير مش كالعادة، اسمعنا من أي مكان، لعيبة بيجي بجوان 108 FM، كله هنا يتلم، هتشوف قبل ما تسمع كله هنا يتجمع، أخبارنا مش عادية، كروية ورياضية أحلى زعادية، في النادي والعربية جمهورنا مليونية، جمهورنا مليونية، في البيت أو في النادي اسمتها كده على الهادي، اسمع أخبارنا حصري وهتفكرها عادي، إذاعة مش عادية شوف هنعمل إيه. 108 FM، أخبارنا في الجول. وكمان ضيوفنا في الجول بنصبح عليهم، نقرب منهم كده وناخد رأيهم في القضايا الرياضية المختلفة. كابتن أحمد كشري، أهلا وسهلا بحضرتك وصباح الخير عليك. أهلا بيك أستاذة نجلاء، وصباح الخير على حضرتك طبعين. أهلا وسهلا بيك، الأخبار يا كوتش؟ والله كله تمام الحمد لله، دايما يا رب، دايما دايما ان شاء الله. طبعا اكيد حضرتك تابعت تولي كابتن محمد رمضان مدير الكوره، الاول احكي لي عن زميلته في الملعب، حضرت معه فتره من الفترات، لاني طبعا من خلال متابعتنا ليه المشهد كمدير كوره عنده شخصيه ومدير كوره كمان يعني خاض التجربه قبل كده، رايك ايه في المشهد؟ والله كابتن محمد رمضان يعني من اهم النقط في حياتي انا او مسيرتي، لانه كان هو مدير كوره في النادي الاهلي وقت ما رحت النادي الاهلي. تمام. وكانت الكلام كان معاه من كابتن محمد عامر وكابتن محمد قصيري، فهو اللي كان يعني حابب ان انا اكون موجود في النادي الاهلي ومتابعني كويس جدا، وقال لي هارس وكان ساعتها هارس هو المدير الفني النادي الاهلي، وحصل التفاوض وجود الكابتن محمد رمضان بعد ما خواجه وافي على ان انا اكون موجود في النادي الاهلي. طبعا الكابتن محمد رمضان يعني اللي عندي انا ذكرى خاصه، بجانب بقى يعني الكابتن محمد رمضان من الشخصيات القويه جدا، الشخصيات الاداريه الناجحه جدا اللي بيحط النظم بتاعته او بيحط اساليبه في الشغل. تمام. وبيحط اللوائح وبينفذها بحذافيرها، فبالتالي اللاعب اللي هيكون ملتزم مع الكابتن محمد رمضان هيبقى هو المستفاد، لان الكابتن محمد رمضان دايما بيدور على مصلحه النادي ومصلحه اللاعب. تمام. فانا من الناس السعيده جدا بوجوده في النادي الاهلي وفي هذا المكان، ويمكن محمد رمضان برضه معلومه يعني كابتن سيد عبد الحفيظ من انجح مديرين الكره اللي جم في تاريخ النادي الاهلي. تمام. فهو برضه كان يعني اعتبر كان تحت ايد الكابتن محمد رمضان في اكاديميات النادي الاهلي، ثم معاه في القطاع، يعني كان الكابتن محمد هو زي النائب الرئيس، يعني كابتن محمد هو يعني كابتن سيد عبد الحفيظ اكيد، وهو شخصيه محترمه جدا، وانا مبسوط ان هو موجود في النادي، لعيبه النادي الاهلي لعيبه ملتزمه وعندهم الاحتياط وكل حاجه، لكن بتتعامل مع مجموعه احيانا بيحصل حاجات ممكن تاثر على مصلحه الفريق. هو هو الحاجات بيقومها يعني بروفيشنالي قد ما بيقول. تمام، بالتوفيق محمد رمضان وقرار حكيم. يعني انت عارف كابتن كشري، لعيبه الاهلي ماشي ملتزمه، ولكن انت عارف ممكن يخرج ايه في بعض الاحيان، بعض القرارات اللي تقول لاعب كوره ومن حقه ان هو يعيش حياته فتره من الفترات، لكن اولى قرارات كابتن محمد رمضان المدير الرياضي للاهلي قال لك ايه؟ اي لاعب هيحضر مناسبه عامه بدون اذن غرامه 1,000,000 جنيه، اي بوست حتى على السوشيال ميديا بدون اذن غرامه 500,000 جنيه، اي مداخله في اي برنامج بدون اذن 800,000 جنيه غرامه. يعني ايه راي حضرتك في القرارات دي؟ وهل بالفعل لاعيبه النادي الاهلي كانوا محتاجين القرارات الصارمه دي؟ والله بص، يعني انا قلت لك لاعيبه النادي الاهلي ملتزمين، ولكن دول في الاول والاخر يعني بشر، اكيد كل واحد بيبقى حابب ان هو يعني يعبر عن نفسه في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن اذا اردت ان انت يعني تبقى لاعب محترف تحترم بقى الاحتراف ولا ايه؟ طبعا. نعم، لا انت نجم كمان، كل كلمه محسوب عليك. أكيد. انت مش واحد عادي. نعم. فبالتالي البعض منهم ممكن يخطا في حق نفسه، في حق النادي، في تصرفاته، فهم النادي الاهلي داخل في مرحله ما فيهاش وقت لان اللاعب يغلط، لان انت داخل بطولات كتيره وداخل مباريات كتيره كلها. تمام. مطلوب منك حقيقة نتائج، عشان كده لازم اللاعب زي ما هو بيلاقي حب وجماهير وشعبية وبتاع، لازم يحترم المنظومة اللي هو فيها عشان يقدر يحافظ على نجوميته. وأنا قلت لك الكابتن محمد رمضان شديد في شغله، ولكن شخصية محترمة، شخصية اللي هيفهمه هيرتاح معاه. أكيد. والنظام في مع المجموعة هو ده أساس النجاح. يعني لو أي نادي ما عندهوش سيستم وما عندهوش نظام عمره ما هيلاقي النجاح، ودي سمة النادي الأهلي. أكيد. فأنا شايف إن القرارات دي في الوقت الحالي من حقه إن هو يصدر القرارات دي. طيب كابتن، كابتن كشري، حضرتك مع جلوس يعني كابتن محمد رمضان على دكة البدلاء، ولا المدير الرياضي ده منصب أعلى من الهيكل الإداري؟ يعني في كافة مناصب الأجهزة الفنية اللي احنا بنعرفها لازم يكون في يعني ايه نقول فجوة في التعامل مع أفراد الفريق، ما يبقاش كده بشكل يومي علشان ما تنكسرش الأمور وتكون العلاقة بين الأطراف كده متاحة. ايه رأيك؟ والله بصي، هو المسميات الجديدة في عالم كرة القدم المدير الرياضي تمام، وكان احنا كنا لأيامنا مدير الكورة والهيكل الإداري. والهيكل الإداري للأسف هي بترجع للشخصية. نعم. يعني في واحد بيبقى متزن وعارف ايه اللي ليه وايه اللي عليه، ودي ليها نظام. مش معنى ان انا مدير رياضي في النادي ان انا اتواجد كل يوم في ويبقى اللي تبط عليها قدام الكاميرات. أيوة. في ناس بتحب الشو، في ناس بتحب تقعد على الكرسي. تمام. عشان الكاميرا تيجي عليها، ودي مشكلة واجهتني احيانا مع بعض الناس. يعني بيبقى عايز بس الكاميرا تيجي عليه، وعايز يبقى سيرته، واحنا مش فاضيين للكلام ده. طبعا. يعني بنبقى مش مركزين في الكلام ده زي الاشخاص اللي بتدور على الحاجات دي. تمام. كابتن يعني انا عارف كابتن محمد رمضان ما بيبصش للحاجات دي، بالعكس هو وبيحب يظهر كتير ويبين يعني في الفترة اللي فاتت. هو عارف المكلف بيها، وهيعمل وقت واللي مصلحته مصلحة النادي الأهلي أكيد هيعمله، لأن النادي الأهلي ما برضه ما بيختار أبناء النادي الأهلي ظروفه. وأنا شايف في رمضان مش بتاع الكلام ده خالص، ومش هيبصله، هو هيبقى الاساسي في نظام اخر. احاول بقى اتكلمنا من التليفون علشان ايه نسمعك بوضوح اكتر. ممكن كابتن كشري؟ انا في العربيه. الصوت بيروح ويجي، هتوصل بالسلامه. يا رب. طيب قبل ما اسيب حضرتك، اكيد طبعا تابعت اختيارات كابتن حسام حسن والقائمه للقائي موريتانيا، ليك تعليق على اختياراته؟ والله اخر عليك انا ما شفتش الاختيارات. اقولها لك حالا كده وندرسها مع بعض. في حراسة المرمى الشناوي والمهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير. ماشي تمام. مفيش اي تعليق؟ لا لا. تمام. لا لا. ندخل على ايه؟ خط الدفاع عندك رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وبيكهام وخالد صبحي ومحمد حمدي ومحمد شحاتة وأحمد نبيل كوكا وأحمد عيد. والله الاختيارات دي هو دخل عليهم أحمد عيد آخر واحد دخل أحمد عيد وخرج حجازي يعني أسمعت شيء اسمه حجازي صح؟ صح ودي طبعا ده شيء متوقع ولا إيه؟ الموقف اللي فات برضو اختيارات دخل لأحمد عيد يعتبر من اللاعبين اللي الواعدين في المنتخب الأولمبي وخاصة محمد عيني صاب طبعا مع النادي الأهلي مش الأولى كان يجيب حد تاني لكن عمر كملعب واحد كان المفروض يكون موجود برضه كان ممكن يستعين بعمر جابر في الوقت الحالي رغم ان عمر لان عمر انا شايف انه مش كويس قوي في احسن فتراته طبعا تألق في لقاء القمة ممكن كان يستعين بيه ولكن ممكن يكون هو بيثق في بعض اللعيبة فممكن اختيارات وجهات نظر يعني. تمام نخش على خط النص عندنا حمدي فتحي مروان عطية وناصر ماهر وزيزو ودونجا وتريزيجيه عمر مرموش محمد صلاح مصطفى فتحي إبراهيم عادل. معلش قولها له قولها لي تاني. حاضر واحدة واحدة. حمدي فتحي مروان عطية ناصر ماهر أحمد سيد زيزو نبيل عماد دونجا وتريزيجيه عمر مرموش محمد صلاح مصطفى فتحي إبراهيم عادل. يعني طبعا نص الملعب هو داخل فيهم مجموعه من المهاجمين الاجنحه بتاعه المنتخب لكن عنده مروان ما خدش مين المره دي اعتقد ما خدش امام عاشور صح؟ مظبوط والله انا شايف ان امام في الفتره دي مش المستوى بتاعه ودي انا شايف ان الاختيارات دي كويسه لان امام الفتره الاخيره لسه ما وصلش المستوى بتاعه مش معنى ان هو ما راحش المنتخب ان امام لعيب مش مهم ولكن اخر ثلاث ماتشات شفتهم للنادي الاهلي كان بعيد عن مستواه وفي الهجوم كالعاده مصطفى محمد واسامه فيصل. والله حاليا يعني انا بس كان نفسي ان يكون موجودين بعض اللعيبه برضه الهجوم الجديده بالذات على الأجنحة يعني فكر برضو في لعيبة جديدة لكن الاثنين دول حربة يعني كويسين طبعا مصطفى محمد معروف يعني لعيب كبير واخد معاه مين التاني وفيصل لا لا كويسين طبعا وهو راجل كان موجود مع الماتش اللي فات لا اختيار انت بتلعب موريتانيا برضو موريتانيا من المستوى او التصنيف يعني الثاني او الثالث في افريقيا بس اهم حاجه طبعا الكوتش يعني عدم الاستهانه بالخصم ده شيء اساسي ومهم لا طبعا الاستهانه بالخصم دي مشكله واكيد يعني الناس شافت النادي الاهلي كل الناس كانت بترشح النادي الاهلي في ماتش الزمالك لان الاهلي كان الافضل ولكن التهاون والاستطار والتعالي بيؤدي الى دايما الخساره اكيد وسام مرسي يعني عدم استدعائه وما استوقفش حضرتك رغم أنه متألق في الدوري الإنجليزي والله برضو دي عليها علامة استفهام يعني في الفترة خاصة أن هم كمان بادئين قبلنا يعني هو يعني ده كان الأفضل أن هو يكون موجود طبعا لأن الدوري الإنجليزي بادي بقاله دخل في كام جولة فكان أجهز على الأقل ولعيب عنده خبرات بيلعب في الدوري الإنجليزي تمام واحنا يعني لازم برضو الناس تعرف الدوري الانجليزي اقوى دوري في العالم وبيلعب على مستويات عاليه ف وجهه نظر برضو هنقول للكابتن حسام ولكن ممكن في القادم ان هو ان شاء الله يكون موجود لان احنا محتاجين كل الخبرات واستفاد من اللعيبه بتوعنا المحترفين بره اللي هم كمان بيقدموا مستويات كبيره زي استاذ تمام نتمنى التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا ونتمنى ان هو يقدر ان هو يصل لابعد مدى في المشاركه وهرجع تاني واقول لك هيبه منتخبنا كابتن كشري ده شيء مهم ترجع لنا بقوه بشكر تواجد حضرتك معانا على الهواء وتوصل بالسلامه ويوم سعيد عليك ان شاء الله شكرا صباحك فل شكرا صباح الفل كابتن احمد كشري كلنا نناقش ورجعنا تاني. اهلا وسهلا بيكم يا صباح الفل على كل الناس الحلوه. واستطلاع الراي بتاعنا النهارده من خلال الصفحه الرسميه لاذاعه شباب ورياضه منح كابتن محمد رمضان صلاحيات واسعه وكبيره في اداره ملف قطاع الكوره بالاهلي. توقعاتكم بقى موقف مارسيل كولر بعد العودة من السفر هيكون ايه وازاي؟ هيكون متواجد معانا النهاردة زي ما قلت لكم نجم من نجوم النقد الرياضي البناء نقيبنا واستاذنا الاستاذ محمود صبري على وصول ان شاء الله علشان ننهل بقى من خبراتي ونعرف المشهد هيكون ازاي وهيدار ازاي في الفترة الجاية. نرجع تاني لاخبارنا في صباحكو رياضة. من أخبارنا قائمة منتخب مصر، محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق بيراميدز اللي انضم لمنتخب مصر مصاب أصلا بقاله أسبوع ويعني قدامه وقت علشان يكون في حالته. ليه مفيش عمر كمال أو عمر جابر في القائمة لأنهم كمان بيعرفوا يلعبوا في المكان ده، لكن ليه مفيش بديل غير أحمد كوكا؟ يعني دي من الأسئلة أكيد المطروحة اللي تابعوا القائمة في بعد صدورها، وفي كلام كتير هنقوله عن النقطة دي والمنطقة دي. نهائيات كاس الأمم الإفريقية للشباب هيتحدد وهيحدد كمان الاتحاد الإفريقي مكان وتنظيمها وقتها في الفترة الجاية. هتضم هذه الدورة في شكل بطولة مصغرة من 5 منتخبات، هيتأهل صاحب المركزين الأول والثاني إلى النهائيات، مع الإشارة أنه في حال إسناد تنظيم النهائيات لمصر فإن المنتخب المصري لن يشارك في هذه الدورة لأنه متأهل بصفته منظم، وهينافس المنتخبات الأربعة المتبقية على مقعد واحد. أما إذا قرر الاتحاد الإفريقي خلال الاجتماع القادم في نهاية أكتوبر إسناد تنظيم النهائيات لبلد آخر غالبا ممكن تكون كوتيفوار، فإن منتخب مصر للشباب هيشارك في الدورة وهيكون التأهل من نصيب صاحب المركزين الأول والثاني. الجدول هيكون كالتالي: المغرب ومصر، ومصر والجزائر، وتونس ومصر، ومصر وليبيا. أحكي لكم حكاية سمعتها من كابتن شوبير عن كابتن محمد رمضان، بيقول يعني موقف مهم قوي ونتعلم منه الكتير. بيقول لك كابتن محمد رمضان كان مدير كورة عنده شخصية، وكان مدير كورة وهو أصغر مني، بس كان شخصية يعني واضحة وصارمة في اتخاذ القرار. يفتكر في ماتش الأهلي وأسوان حصلت مشكلة في الملعب بين كابتن شوبير وبين كابتن أسامة عرابي بعد ما يعني الماتش اتلعب، وعمل من أحلى وأقوى ماتشاته، ده الحوار على لسان كابتن أحمد شوبير. بعدها كابتن رمضان يعني قدام كل اللعيبة قال له: إيه، أنت عملت ماتش كبير قوي وليك مكافأة عندي 150 جنيه. ده كان إيه 150 جنيه؟ كان مبلغ. وبعد كده خصم منه 200 جنيه علشان اللي حصل في الملعب مع أسامة عرابي. موقف تاني مهم برضو الكابتن محمد رمضان كان في فترة في مشاكل من بعض اللعيبة بسبب المشاركات، حد بيتقمص، حد بيتضايق، وده ممكن يكون حق مشروع، ولكن المشاكل ما تكونش إيه ظاهرة ولا واضحة، ازعل كده بينك وبين نفسك وخلاص. بدأ بقى يكون في قلق في أوضة اللبس، فكابتن رمضان طلب في اجتماع في أوضة مدير الكورة ورفض ان هو، خلوا بالكم، يقفل الباب. رفض ان هو يقفل باب الأوضة وقال اللي مش عاجبه كلامي يطلع من هنا على باب النادي ويمشي، واللي عاجبه كلامي يطلع على غرفة الملابس ويكمل تمرينه، لأن ده اجتماع فاصل ومهم، واللي هيمشي على النظام الأهلي أهلا وسهلا بيه، واللي مش عاجبه هنستغنى عنه وهياخد كل حقوقه وكل فلوسه. واخدين بالكم؟ هنا الحزم شيء مهم جدا، وأكيد الشخصية دي بننتظرها مش بس في النادي الأهلي، في كافة الأندية، علشان نقدر إن احنا نسيطر على اللعيبة ويعوا ويفهموا يعني إيه أنت لاعب محترف. قائمة منتخب مصر بدون إمام عاشور والنني وطبيعي أحمد حجازي، وحسام حسن قرر عدم ضم عمر كمال أو عمر جابر رغم إصابة محمد هاني وضم أحمد عيد. وهو ده الألم اللي بنحب نتابعه، لأنه فعلا بينقد نقد بناء. ممكن تكون الملفات متلخبطة شوية، ممكن تكون المشاهد الرياضية متبعترة، فلما بيكون المشهد كده بنروح نجري على مين؟ على أهل الخبرة، ويقولوا لنا آخر الأخبار إيه ورأيهم إيه فيما يحدث داخل المشهد الرياضي. انتخابات اتحاد الكورة هنتكلم عنها، هنتكلم عن السكواد كمان للأهلي والزمالك، هنتكلم عن لقاء السوبر وفرحة الزملكاوية وزعل الأهلوية، هنتكلم عن الزلزال اللي حصل داخل النادي الأهلي والتغييرات اللي احنا تبعناها، هنتكلم عن التحكيم وما أدراك ما التحكيم، هنتكلم عن ميكالي وعودته مرة تانية لمواليد 2005 وبيستعد كمان لأمم إفريقيا بعد ما كابتن وائل شيتوس كان هو اللي بيستعد، لكن خلاص تكون في إيدك وتقسم لغيرك. هنتكلم عن السوشيال ميديا وتأثيرها فيما يحدث داخل الإعلام الرياضي، موضوعات مهمة جدا هنتكلم عنها النهاردة مع ناقدنا الكبير الأستاذ محمود صبري اللي منورنا في لقائنا الشهري معاه في صباح رياضة. أهلا وسهلا بحضرتك وصباح الخير. بعتذر عن التأخير. لا خالص، العربية عملت إيه معك؟ لا الحمد لله سطر. مش كده؟ الحمد لله. بيبقى في فصول باردة. أنا ناسي إن المدارس بدأت. والله ما عندكش مدارس بقى. عملت فصل بارد معك؟ إن شاء الله أن صباحكم عدت على خير. صباح رضا إن شاء الله. عدت على خير. إن شاء الله الحمد لله. حقك عليا كوتش. صباح الخير وأهلا وسهلا بحضرتك. ومنورنا ومنورنا. فاصل ونرجع تاني نبدأ حوارنا النهاردة مع ناقدنا الكبير الأستاذ محمود صبري. صباح كوريا مع نجلاء حلمي، هي دي الكورة، هي دي الكورة. ايه الأخبار يا أستاذ محمود؟ أخبار ايه؟ أخبار الأخبار اللي احنا بنعيشها دلوقتي وبنشوفها. قولي اسألي وانا اجاوبك. ما انا هسألك، ده انا هسألك حاجات كتير قوي على فكرة. اللي انا عندي هقوله لك بصراحتك. الصراحة دي بتكلفك حاجة؟ طبعا بتكلفك كتير جدا. كلفتني على مدار شغلي. مش ندمان؟ ما بيحبوش الصراحة. ما بيحبوش. ودلوقتي كمان بالذات معلش الامور مش ايه خلاص. لا مش لطيفة يعني. عم بعدي عم ماي كده. ما انت عارف تعمل نفسك مش واخد بالك. اعمل نفسك مش واخد بالك. يعني عملها الشغلانة بقت بتخلص يعني خلاص. ما عادش في الشغلانة بقت تخلص. الصحافة خلاص شافش المشهد عامل ازاي. معقولة بتصدر المشهد انت بابا الشغلانة يا كوتش؟ لا لا لا لا. الشغلانة بتخلص فيه. طبعا الشغلانة خلصت. ازاي دلوقتي خلاص الصحافة ما عادتش بالحساب. دلوقتي صحافة المواطن يعني هي صحافة السوشيال واللاطول واللايك وال تمام وايه تاني وايه والمتابعة والحاجات اللي الحاجات دي خلاص خلصت. احنا بقينا موضة قديمة. بقينا موضة قديمة. ما حاولتش تواكب. بس مش هنستسلم يعني. مش كده ما لسه بقولك ما حاولتش تواكب الموضة الحديثة بقى كده وتشوف بيقولوا ايه. لا مش ما حاولتش. عشان تواكب لازم تحافظ على اللي انت بنيته. مش عارف بعد عمر ده كله تطلع تهد اللي انت بنيته. انت ما بنيتوش، بنيته بتعب حرق دم وعصاب. خليك دلوقتي انت تهديه بسهولة صعبة. ربنا مطلع وشايف والناس تحاول تعمل اللي عليها. والأمانة هي مطلوبة. أمانة الكلمة في منتهى الخطورة. ما بقدرش أقول لك حاجة وأخش معاك في تفاصيل. الكلمة أمانة والكلمة مسؤولية طبعا. والكلمة مهمة جدا ويكفيك احترام الجماهير ليك بصرف النظر بقى عن أي حاجة. أن أنت بتكتب كلمة صادقة وبتتكلم حوار هادف فأكيد كل الجماهير بتكون سعيدة بالمتابعة دي. مسألة أنك أنت تقول الكلام. احنا هوا. والله بجد. وانا اقول مالك في ايه. شفتوا اللقطه دي بقى بمليون جنيه. يعني بص الكلمه امانه طبعا مسؤوليه. استاذ محمود كان فاكر ان احنا مش هوا عشان كده بيقول لي اسالي وانا جاوب. بقول يا ربي هو في ايه بس. اسالي اسالي اسالي من قلبك. لا بس انا لسه ما صحيتش. لا العربيه شكلها كده عملت لك مقلب رخم. لا لا مسؤوليه طبعا. وعندنا يعني مش اي حاجه يعني تتقال ومش اي حاجه يعني يتعمل عليها بروباجندا. ومش كل حاجه مش كل حاجه للبيع. ألمك ليه قلقان كده؟ مش كل حاجه للبيع. مش كل حاجه للبيع. طبعا. يعني مش بدور اعمل حاجه عشان الناس تعمل لي ترند ولا الكلام ده. يعني المفروض يبقى في احترام للوضع وتقييم، ولازم يكون في ناس شايفة أكيد إنه الأمور الإعلام رسالته هو انعكاس لما يحدث للمجتمع وتقديم وعرض السلبيات بصورة أن أنا أقدر أحلها. مش أنا أعمق السلبيات، لا، النقد البناء أنك أنت النقد مش من أجل النقد أو من أجل الهدم، النقد من أجل البناء. يعني إيه؟ لازم لما أنقد برضو أقدم وأقول وأنا بنقد برضو طبعا وأقول وأقول برضو أحط نفسي مزبوط. كل واحد يحط نفسه مكان إيه مكان اللي بياخد القرار أو اللي بياخد القرار. نعم لا شك ان احنا بنعيش برضو في مرحلة صعبة، في دخلاء كتير على الاعلام. نعم الصحافة بتعيش محنة صعبة جدا. النهاردة في مجموعات بتصدر المشهد بالترند وبالكلام ده، مع كامل احترامي، في حاجات كويسة في حاجات كويسة، لكن في حاجات كويسة وفي حاجات يعني مرعبة. العيش على اللقطة، تأجيج المشاعر بصورة غريبة جدا، فوز ببطولة، فوز بمباراة، مش دي النهاية، هي الكورة كده، هي ده متعتها في كده، متعة الكورة في أخطائها، متعة الكورة في إصالتها. مزبوط. ماشي. فأنت لما لما تفوز قدر مشاعر الخاسر، يعني احترمه، لأنه برضو في اللقطات وفي المواقف دي بيبان الفرق، عايش الأجواء دي قبل لا يبان الفرق، يعني يبان الفرق إيه؟ إن أنا لما فزت أدت الفوز خلاص، خدت وقت وخلاص فرحت، لكن لا تتجاوز ولا تتغول على الآخر. الزمالك يعني زودها شوية، لا الزمالك من حقه يفرح، من حق الجمهور، زودها شوية، لا مش بزودها، لا بعد اللعيبة عليهم سبوت، يعني إيه الواحد مننا بعشرين منهم وعلى الهوى، تخيل، وعلى الهوى وفي قناة مش مصرية. عشان كده بنقول بقى النجومية هنا مسؤولية. لا مش مسألة نجومية، خلي بالك انت نجم، فكل كلمة محسوبة عليك. شوف انت في كراسة المطالعة مكتوب كده في الظهر اللي اتعلم. ايوه مظبوط. اللي اتعلم واللي بيعلم. نعم. تواضع عند ايه؟ عند النص. تمام. ولا مش ايه؟ لا ولا تواضع عند ايه؟ ولا تواضع عند الهزيمة. لا ما ينفعش. وافرح افرح بالنصر. انا بكلمك وايه وراي مشاعر. لا يعني عبارات الخصر. ايه انا عبارات ما فهمتهاش يعني. وكان نفسي حد يطلع في الصلاة ومراقب، ولا ادري انه يعني الزميل اللي كان بيقدم ازاي سكت عندها وخدها كده، واللي قاعدين فاشخين دبهم مش عارفين حد، يعني واحد مننا بعيشين منهم، ده تعبير في منتهى الخطورة على فكرة. انت كده بتفتح باب للشر. تمام. كلام يعني إيه؟ ممكن افرح وتكلم على فرقتك زي ما انت عايز، مالك بالمنافس؟ وقول استعدادك ازاي لك إيه؟ المنافس لم يصدر مثلا من منافس او من النادي الاهلي. ما تحملش واحد مثلا لعب في النادي الاهلي عمل تصريح هو المسؤول عنه. نعم. والناس كلها انتقدته، الاهلاويه قبلك، وتصرف غير مرفوض، ولا احد يقبله، ولا التقليل من اي حد مقبول. نعم. تحت اي بند. والبن ادم العاقل، لا العاقل العاقل عنده فهم، لا يستطيع انك تتقلل من نفسك، ده بالعكس انت تحترمه طبعا، وتحترمه وتحطه في مكانه كبيره جدا، لكن ما اسالش بقى باللي قدمته. لا ما اسالش العبارات كبيره جدا، والناس بتضحك، والناس بتضحك للاسف. صح. مثلا تصريحات رئيس نادي الزمالك، احنا اكبر مؤسسه في مصر وفي العالم، والمسؤول الكلام ده يخبط راسه في الحيط. يعني ايه يعني ايه يعني كلام ايه الكلام الغريب؟ ايه التساهل؟ لو صدر مثل هذا التأول، اللي مش هيقول الكلام ده واللي هينتقدنا احنا هنمنعه من الظهور في الاعلام. لو الكلام ده صدر من كابتن محمود الخطيب، انا اقدر اجزم لك ان مصر ستقوم ولن تقع. في في في تصريحات، تصريحات اللي المفروض يكون فيها نوع من الاتزان. نحن لم نهاجم الحكم، وحد اثبت لنا، بتحدث الاعلامي بتاعك هو اللي كان بيهاجم الحكم، بتحدث الرسمي اللي انت مكلفه. نعم. يعني التناقض في الحاجة. تمام. اللي عايز اقول لك ايه، كان معترض على الحكم قبل المباراة، انت استحقيت اللقب. تمام. الاهلاويه قبل الزمالكاويه هنوك وقالوا لك تستحق، والاهلي ما جاش والاهلي ما راحش، والكلام العبارات اللي احنا بنقولها خلاص مباراة وانتهت. نضع الامور في ايه، في نصابها الطبيعي. طبيعي. تكلم عن نفسك. نعم. لا تشغل بالك بايه، بالاخرين، لا بالمنافس، لان المنافس مش هيتكلم عنك. يعني لما المنافس بيكسبك مثلا قبل كده مش هيتكلم عنك، هات انه راح يتكلم عنك ولا قال فيك حاجه. ليه؟ لانه هناك في اداره وفي ناس واقفه والحساب بيبقى عسير. طيب. يعني عاوز اقول لك ايه، احترم المنافسه وما تجركش لامور لا داعي منها. يعني عاوز اقول ايه، هنقعد نمصمص في شفايفنا ونتفرج يا سلام على اوروبا واللي يحصل فيها. طب ما نخلينا طب ما نتعلم من اوروبا. ما نخلي عادي يعني. انا عاجبني مثلا جوزيه جوميز لما خلص الماتش راح ناحيه كولر وسلم عليه على فكره. هو بيديك رساله. لا لا عاوز اقول لك ايه. هو بيديك رساله ماشي. ان ده ماتش طب احنا عاوزين طب الناس دي احسن مننا ليه؟ طب ما احنا ما كناش ليك لعيبه. بعض اللعيبه راحوا سلموا خلاص عادي. المفروض كل بعض اللعيبه خرجوا. عاوز اقول لك ايه يعني اطلع من ايه؟ اطلع من دايره انا اتنقل. هل جه حد من الجهاز الاداري بتاع النادي الاهلي راح ناحيه عبد الله السعيد ولا ناصر ماهر ولا احمد حمدي وقعد يرمي عليهم كلام؟ لا. طب انت بتاع الزمالك رايح تشتم امام عاشور وهو واقف باللعيبه الاهلي بصوره باخرى يعني اي منطق؟ هل النادي الاهلي اخذ يا جماعه انسوا موضوع امام عاشور خلاص انتهى. هل النادي الاهلي هو اللي راح جاب امام عاشور من الزمالك ولا الزمالك باع امام عاشور؟ صح. امام عاشور انتقل رسميا لنادي مثل الدنمارك. طيب. ونادي الزمالك خد 3 مليون دولار. راجع امام عاشور خدوني يا جماعه انا مش عاوز العب هناك رجعوني. لا ما معناش فلوس يا جماعه خدوني. لا مش معايا فلوس. طيب انت رميته في غيرك استنى الفرصه من مش انت بتقول احتراف؟ تمام خلاص يعني عاوز اقول ايه؟ خلاص نخرج من الدايره. يعني عاوز اقول ايه؟ نخرج من الدايره. نخرج من الدايره ونخلينا ايه نبص على الموقف نقيم المشهد. تمام. ما انت عندك 3 اساسيين هم اللي عاملين لك الفرق في الفرقه. لعيبه الاهلي صح مزبوط. لم يصدر من جمهور الاهلي ولا راح ناحيتك ولا كلمك. انا عاوز اقول لك حاجه ولا حد من الجهاز الاداري يقدر يروح يكلم حد من اللي عندك. بالعكس الناس بتسلم عليهم. انت بقى ارتقي بقى واطلع يعني عدي خلاص. كسبت بطوله وربنا اداك بطوله. انت كنت في امثل حاجه ليها واشتغلت عليها خلاص ماشي خلاص يعني عاوز اقول لك ايه افرح ومتع نفسك بلاش العبارات لانك انت لما تيجي تعملي مقياس واحد بامانه شديده المقياس مختلف. لما بيجي اكسب بطوله مع المنافس التقليدي بتاعي لا يمكن اطلع اقلل منه او اقول الواحد منا بألف منهم يا جماعه. ايه ايه علاقه ده بالرياضه؟ يعني عاوز افهم يعني حد يفصل لي الامور دي بتعدي ازاي؟ لانه هذه العبارات لو صدرت من جانب النادي الاهلي انا بقولها لك اهو ماشي خلاص انا بجيبها لك كان الوضع هيبقى مختلف. لما اطلع واحد يقول لك ايه يا جماعه رايكم كده يبقى سوبر القرن تمام خلاص وبطوله القرن يبقى كده احنا قسمنا الحته نصين يا سلام. لا والله طيب. علشان كده يعني فعلا لازم نتعلم حاجة ثقافة اللعيب أستاذ محمود. دي حاجة مهمة وبيبان ثقافته في المواقف اللي زي دي. مشاعره ما بتعرفش تتحكم أو بيتحكم في نفسه في لحظات الفرح الشديدة قوي أو لحظات الحزن أو الانكسار تخرج منه عبارات يسأل عليها بعد كده. خلينا نتكلم بقى وندخل كده النادي الأهلي بمنتهى الهدوء وما بعد السوبر. طبعا. ايه الزلزال اللي حصل ده؟ ما في مش زلزال. بص على درجه الحاجه الخساره امر طبيعي جدا تمام والنادي الاهلي يعني مش هيقدر يفوز بكل البطولات ورغم انه التصريح ده صدر من كولر يعني الاداري. انا بكلمك لا رغم انه التصريح صدر من كولر انه مش هيفوز بكل البطولات الا انه انا اراء غير مقبول بالنسبه للنادي الاهلي لانه عاود جماهير لا خلاص مش بحجم الشغل والجهد والعمله الاداره لكن هي الكوره كده ممكن تديك وممكن تاخد ما تديكش ولما ما تديكش اعرف انك انت السبب قصرت انك انت عندك نوع من ايه من انواع التقصير. المشهد العام الاهلي قصر طبعا ما استعدش لا الاهلي مش مستعدش لم يكن لاعب الاهلي على مستوى المسؤوليه ولم يكن للجهاز الفني القدره على السيطره. نجح الاعلام في جر الاهلي ومنحه الثقه والغرور. كان عنده ايه يعني لا اتفرشت الفرشه من لا اتفرشت الفرشه ويقول لك 70% ويقول لك 100% ويقول لك هيفوز كام وكانه انت رحت يا عبد رحت قابل الزمالك نادي الزمالك طبعا لازم نادي الزمالك تتكلم معاه بص تتكلم معاه ومن الصالح انه نادي الزمالك يبقى بمستوى جيد عشان انت تبقى مستوى جيد طبعا خلاص تبقى المنافسه فانت ايه حلوة لما تيجي تتكلم لما تيجي تتكلم تتكلم وانت واقف وعلى ارض صلبه هي مش بالكلام هي بالجهد ما تنساش حاجه انت ما تغركش حاجه وكان يجب انه لعبت الاهلي وجهازهم الفني واللي حواليهم معه يا جماعه الزمالك واخد من عندك 3 لعيبه لعبوا معاك وعدوا. هل السوشيال ميديا قبل المباراه لعبت دور جدا لما نجوم جداً الكوره لا السوشيال ميديا وبعد لا لو بعد تصريحات ايوه المنتسبين اللي اتكلموا فيها بصوره ثانيا لم تكن لدى بعض او مش عاوز اقول لدى بعض والغالبيه من لاعبي الاهلي بامانه شديده تركيز في المباراه كانوا مركزين كانت أمور ما بعد المباراه لا كانت امور اخرى قبل المباراه خلاص وكأن المباراة انتهت. ايوه وركز بقى بعد المباراة. مستعد بقى هروح فين هروح البرنامج اللي فين واعمل ايه واعمل ايه والحدوتة والقصة. يعني مثلا السخرية اللي تمت على رامي ربيع في اللقطة بتاعت الضربة دي جايه. بص هي لا الموضوع ده اصلا هو ده كان اللي هو التصوير قبل البطولة او الاتحاد الافريقي طلب يعملوا حاجات من اجل كيفية الاحتفال. تمام. ولكن توظيفها جيب صورة خاطئة. المفروض كان يتم خلال لو انت جبت جول في خلال المباراة. تمام. مش بعد مش المباراة. بعد طبعا لما يتم انت شايف المشهد عامل ازاي انت من حقك بقى اسخر ولا التالي انت ايه لك مطلق الحرية. يعني دي كانت دي دي حاجات بعيد بس معانا محدش واخد باله منها. نشرحها بعد كده عشان الناس تفهم. فكله بيعمل لك كده. لكن يا جماعة دي حاجات في السيشن اللي اتعمل الكاف من للتصوير الفرقتين. ده الاحتفال. ازاي تحتفل. هو لم يحسن الاختيار تطبيق الاحتفال بالصوره لانك بتلعب ضربات جزاء وانت ممكن تروح وممكن ما تجيش والكلام ده. لكن انا عايز اقول لك ايه انه لعيبه الاهلي وجهازهم الفني يتحمل مسؤوليه كبيره جدا. تمام. في ضياع اللقب للعام الثاني على التوالي. واعتقد دي حاجه غريبه جدا برضه انك تفقد اثنين سوبر في موسمين ورا بعض. عملت نوع من الهزه. ثانيا المدير الفني الناس طبعا جمهور الاهلي عنده حاله من الغضب لم يتم التدعيم وكل الكلام اللي اتقال. أيوه. عن تدعيم صفوف الفريق. تمام. بعناصر مميزه الكلام ده لم يتحقق بالصورة المطلوبة. كل الكلام على انه برضو مشكلة عاوزين مهاجم مش عارف ايه وعاوزين مش عارف نعمل ايه. نعم. كل ده كلام. تم التدعيم استبدال عبد المنعم باشرف داري. تمام. طيب انت مشتركتش ليه اشرف داري حتى لو كان راجع وخلاص سليم. يعني هتجربوا امتى يعني ما تلعبوا في مباراة منتخب يعني ما تشوف ناس عاوزة تشوف واقف على رجلي ولا لا. يحيى عطية الله. شفت انت في مغسين خلاص حصل عنده بأمانة يحرى في موقف صعب جدا محتاج مساندة عشان يتخطى اللي حصل ضيارك بقى ضياع لا هدف تمام وضيارك بأمانة شديدة ربنا يكون بعون موقف صعب جدا وخاصة البدايات ما بتنسيش. لا ما انا بكلمك لازم مسألة عاوزة ايه تمام. عاوزة نوع من انواع الدعم والحماية في وقت من الاوقات برضه بيرجع لمين لزمايله وللعيبة وللناس والنادي والكلام ده فانا عاوز اقول لك النادي الاهلي النادي الاهلي كان محتاج اهم عناصر كان محتاجها النادي الاهلي بجانب التدعيمات لا مع الدفاع كان لازم يكون في وينج مهم جدا لعيب يمتلك مهاره او راس حربه مميز بجانب وسام ابو علي عندك كان محتاج لعيب في نص الملعب بمواصفات تفيد من الناحيه الهجوميه انت محتاج تطور كان المفروض يبقى النقله على مستوى اللي انت رايحه دلوقتي بتلعب عندك كاس الانتركونتيننتال وعندك كاس عالم بعدين تمام فلابد انك انت تعمل نقله وتعمل الكواليتي بتاع لعيبه الكوره يكونوا اعلى شويه يعني مع موجودين اللعيبه عندهم جهد ولياقه بدنيه لابد انك انت تجيب لعيبه يكون عندها القدره على امتلاك الكوره والسيطره عليها بس دي الميزه اللي خدها نادي الزمالك دلوقتي بلعيبه الاهلي ايوه ناصر ماهر عبد الله السعيد تمام منحوا الزمالك فوق دور دلوقتي لعيبه الزمالك ما انا بقولك هم دلوقتي لعيبه الزمالك ما انا بقولك انا قلت ما انا قلت شيء غلط يعني هم عشان جايين من الاهلي يعني انا بقولك لا لما لعبت دول لعيبه الاهلي خبرات الاهلي بدري انت شوف حتى طريقه الاحتفال تمام عشان تعرف يعني شوف عبد الله السيد لما يخرج من خلاص الاحتفال وعمل حاجه مهمه جدا ان هو راح للجماهير لكن لم يصدر منه خلاص عنده اي تجاوزات وشايف وخلي بالك عبد الله السعيد له دور كبير جدا في اوضه اللي بتاع الزمالك طبعا ماشي بيعمل شغل كبير وحتى ما بين الشوطين دخل كان هو صوته العالي وكله يهدى وخلاص يا جماعه النتيجه 1-0 نفكر في اللي جاي فانا عاوز اقول لك ايه دي الخبرات اللي هي التراكميه ودي ثقافه اللعيبه ما انا بقول لك اهو الناس دي مع لعبت كوره وتطور كل واحد بيحاول يثبت نفسه ويرد بقى تمام خلاص انا مشيت بس انا هوريك ان انا الفرق عندي من حقه وهوريك كمان ان ايه ان السن رقم في البطاقه وبحيي عبد الله سعيد اللي عنده 40 سنه و39 سنه ولسه وتفوق على مين على اكرم توفيق تفوق على مروان عطيه تفوق على امام عاشور كل الكرات والالتحامات كانت لصالح عبد الله كل الكرات المرتفعه كانت لصالح عبد الله ده دليل على ايه واحد بيحافظ على نفسه واحد بيشتغل محافظ على لياقته مركز في الملعب ملوش دعوه ولا مستني لقطه ولا في دماغه مش عارف هروح ايه فين وهاجي منين لا لا لا لا بصي احنا عندنا ولا حولت لا لا ولا احضر حفل احنا لا احنا عندنا دلوقتي للاسف ما بقتش لاعب كوره بس لا انت يعني ايه في البعض من لاعبي الكوره بقى عاوز ايه يعني حاجه مكتمله كده. دور الفنانين شويه ماشي هنا شويه وهنا شويه الكلام ده برضه. انت محترف اذا اردت ان تكون متميز تفكر بس في ايه في الملعب وفي الاحتراف. بعد الفاصل اخدك بقى لتعيين كابتن محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الاهلي كواليس التعيين ورد فعل مارسيل كولر بعد العوده ممكن تكون ازاي. صباح كورياط مع نجلاء حلمي. هي دي الكوره هي دي الكوره. ورجعنا تاني اهلا وسهلا بيكم صباحكم رياضه على 108 اف ام وحلقه يوم الاربعاء ولقائنا الشهري مع نقيبنا الكبير الاستاذ محمود صبري. اسمح لي ان احنا نروح لمستمعينا الكرام عندهم كلام محترم قوي واسئله مهمه قبل ما ندخل نادي الاهلي واوضه اللبس بقى والتغييرات اللي احنا هنتكلم عنها. محمد صلاح بيصبح على حضرتك، بشكرك جدا يا استاذ محمد على كلامك الجميل، بيقولك الحوار الجريء الممتع مع شخصيه محترمه الناقد المتميز محمود صبري وراي الرجل المناسب في المكان المناسب واللي يختاره مجلس الاداره من خلال الرؤيه الاصلح والافاده لاوضه اللبس مدير الكوره مهام مجلس الاداره ولا تدخل من كولر، وباللي بيختاره الاداره هو المدرب وصلاحياته وفكره في الشكل وارتقاء مستوى اللعيبه والتركيز في حصد البطولات فقط. قرارات كابتن محمد رمضان هتكون سليمه 100%، رجل حاسم منضبط ملتزم صارم، ودي الشخصيه اللي احنا بنحبها او بيحتاجها لعيبه الاهلي في الوقت ده. وكمان غير مسموح بالمره ان هو يعني ايه اي لعيب يتاخر او يتجاوز. ماشي، وجهه نظرك وصلت. المهدي فرحات بيقول لي تصدقي بالله مع حضرتك ضيف محترم جدا جدا من نوعيه مختلفه، نوعيه العمالقه المستكاوي الكبير والصغير ابراهيم حجازي. وصلنا لا لا ده مش جدا على كلامك، احنا تلامذه ونتمنى ان احنا نكون تلامذه التلامذه كمان. لا بص بقى بيقول لك ايه الاستاذ محمود صبري كلمتين محترم وقدير. ربنا يخليك هنيئا والله يا استاذ محمود. كلام كتير جدا، اصل بص حب الناس ده واحترام الناس لا يقدر. ربنا يخليهم. دخلنا النادي الاهلي. النادي الاهلي طبيعي جدا، يعني عاوز اقول لك ايه، مش يعني لازم لما بتحصل صدمه لازم يبقى في قرارات. عاوز اقول معايا القرارات كانت عاجله. عاوز اقول لجمهور النادي الاهلي يا جماعه بجد يعني في جانب من جمهور النادي الاهلي بتغير بصوره غريبه جدا. تخيل يعني لازم يكون في نوع من نوعيه الهدوء، ولازم ما نوصلش لمرحله للجمهور انه يخلي اللعيب يصل لمرحله انه يدي اللعيب ووصله الى بكلام كهربا دخل المستشفى. ما انا بكلمك، لا انا سيبني دلوقتي في موضوع كهربا و والله هنجيله وامام عاشور هنجيله وامام لا شك انه يعني امام قدم مستويات، لكن لا محتاج فعلا وقفه. تمام، وقفه هو يقف مع نفسه عشان النهارده لما يتم استبعاده من المنتخب. أيوه. ده في حد ذاته عقاب، لا يجب ان هو ياخده بنوع سلبي. لازم ان ياخده بجانب ايجابي. اشتغل على نفسك. يشتغل على نفسه. النادي الاهلي لما ضمك لصفوفه كان عنده هدف انك تدي له ميزه. تمام. وتدي له دافع. انت حتى الان لم تقدم مع النادي الاهلي 10% من اللي عندك. وعليك نصيحه، عليك الا تنشغل كثيرا بالسوشيال ميديا والكلام اللي بتسمعه في ودانك في الاهلي. خلي بالك الاهلي ما عندهوش عواطف. ايوه الاهلي في لحظه من اللحظات بيبقى نجموم الفريق. تمام. النجم في الاهلي هو الفريق، واذا مستواك مش ولا بد يستبعدك. الاهلي النجم اللي هو فيه ايه، هو الفريق مش اللاعب. تمام. اللاعب جزء من تكوينه الفريق، ودي مدرسه الاهلي على مدار تاريخه. نعم نعم. الاهلي رقم واحد فيه الروح وعدم الاستسلام واللعب حتى صفيرة النهاية. بصي هو ده، دي مدرسة، دي خلاصة الخسارة. ان الناس يعني مبالغة شوية في الزعل وفي الحزن او في لا مش انتقاد اللعيبة. لا لا لا بشكل على فكرة لازم يزعلوا، لانك انت ممكن تخسر وتبقى لاعب. تمام، بس طول عمرهم اللعيبة دي جابت لهم المشهد. لا المشهد نفسه المشهد نفسه الخسارة وانت لم تقدم شيء هي كانت الصدمة. تمام. الناس مع الكلام وقعدوا يقول لك مش عارف هنكسب كام، دي بدايه الهزيمه. يعني لابد وانت حتى بتلعب لابد انك انت تحترم المنافس. ها حتى ولو كان انت شايفه انه هو يعني ما عندوش يعني امل، لانه بإيه؟ هذه هي. وانا قلت الكلام ده، قلت يا جماعه هو النادي الزمالك كسب النادي الاهلي في الدوري الماتش اللي بتاع الموسم اللي فات، كسبه بايه؟ كسبه برامي التماس. تمام، الدور الاول. ايوه لا برامي التماس. نعم. اللي هو عملها سيف الدين الجزيري برضه. ماشي، وانت على مدار الشوط الثاني عمال تضيع، تعادلت وعمال تضيع في فرص ومسيطر ومحاصر، وفي الاخر رامي التماس وعدم تركيز واستهتار بعض اللعيبه خلت المشهد زي ما انت شايفه. فأنا عايز أقول لك إيه، الزمالك استحق. تمام. الزمالك استحق لأنه كان الأكثر هدوءا، كان الأكثر استعدادا، الأكثر روحا. أيوة. الأكثر رغبة. أيوة. صح، لم يكن الأداء الهجومي على المستوى اللي الناس يعني ما راحش الزمالك إيه خمس ست سبع ثمان مرات، بين قوسين كده أكثر تركيزا، أكثر لا أكثر كده. تركيزا. وكان الأفضل واستحق، والراجل المدير الفني كان عنده مغامرة فاجئ بها الناس. أيوة. ده لعب بعبد الله سعيد وناصر ماهر. نعم. ومعهم دونجا. يعني إيه لعب بتركيز هجومي لكن في ذكاء. بص على دور عبد الله سعيد، انت شفتيه؟ ها؟ ايوه طبعا، لعيب كبير، لعيب ادى اضافه وادى خبره وعرف ازاي يسيطر على الكوره، امتلاك الكوره. يعني بص، السيطره على الكوره وتدويرها في نص الملعب خاصه في الجزء الثاني، كلمه السر فيها كان هو عبد الله السعيد. تمام، خلينا نروح لنادي الزمالك مع المحلل الفني الاستاذ احمد عباس، متواجد معانا دلوقتي. في صفقه سمعناها بالامس، كوستا على ما اعتقد، هيقول لنا التفاصيل حالا. استاذ احمد اهلا وسهلا بيكم، صباح الخير. صباح الخير استاذ نجلاء، صباح الخير ضيفك الكريم استاذ محمود. اهلا بيك. اهلا بيك. ايه الاخبار؟ تمام كله تمام الحمد لله. نعرف بقى تفاصيل الصفقه واجواء كده فوز نادي الزمالك سريعا بالسوبر، وهل من جديد وابرام صفقات جديده في الفتره الجايه؟ طيب، مبدئيا بنحب نبارك لجميع نادي الزمالك على الفوز بالسوبر الثاني امام نادي الاهلي. تمام. يمكن نادي الزمالك فاز باللقب السوبر ده القرن اللي فات والقرن الجديد. تمام. هذا رقم غير مسبوق يعني، وخمس مرات امام انديه عربيه منهم اثنين امام الاهلي. تمام. مبدئيا نادي الزمالك دلوقتي في حاله هدوء تام بعد طبعا الفوز بالسوبر، وزي ما حضرتك عارفه الفوز بالسوبر ده بيدي دفعه كبيره جدا جدا انك تبدا موسم. الموسم ده جيد جدا ان شاء الله على كل الاصعده، ان الحالات المعنويه عاليه، استقرار كبير جدا جدا داخل نادي الزمالك الفتره الاخيره. تمام. اما بمناسبه بقى الصفقه اللي الزمالك جابها، فهو مدافع صغير السن مواليد 2005، تابع في احد انديه الدرجه الرابعه في سويسرا تقريبا. تمام. يمكن هو ما شاركش بشكل كبير، ولكن هو مشروع يعني زي سيدين دايل اللي جابه الزمالك. اللعيبه بيجيبها نادي الزمالك ممكن يعيدها في الناشئين، يطلعها اعاره لبعض الانديه اللي موجوده في الدوري المصري، استثمار يعني. يستثمر فيهم والولد لو كان كويس بيرجع نادي الزمالك ويشارك. ما كانش نادي الزمالك بيبيعه. تمام. ولكن في المقابل بقى لازم حاجه مهمه جدا ناخد بالنا منها، وهي ان نادي الزمالك دلوقتي بدا يبعد عن اللاعبين الافارقه قصار القامه. تمام. يمكن سيدين داي 189 سنتي، المدافع الجديد دوت 185 سنتي، عكس بقى سامسون وعكس موتيابا. تمام. مؤخرا كان في صفقات افريقيه لا تتخطى ال 160 سنتي، كانت تستغرب يعني. نعم. يمكن نادي الزمالك دلوقتي اجازه، فتره اجازه لمده خمس ايام، بعدها هيرجع نادي الزمالك في نظام التدريبات بتاعته استعدادا للسوبر المصري. ايوه. يمكن كلنا عارفين ان السوبر المصري السنه دي هيتلعب في الامارات. الامارات. نعم. وبنظام جديد يعني. تمام. مش مباراه واحده ما بين بطل الكاس وبطل الدوري. لا، هو دلوقتي بقى عندنا بطوله مستحدثه وهي بطوله كاس الرابطه. تمام. فاصبح الابطال ثلاثه زائد الكارت الذهبي اللي بيديه اتحاد الكوره لاي نادي بيختاره او تمام. الشركه الرابعه بتختاره، فهم ادوه نادي الزمالك السنه. تمام. تقريبا دي احدث اخبار نادي الزمالك. تمام. يعني. بنشكرك جدا زميلنا احمد عباس المحلل الفني، وكل التوفيق ان شاء الله لنادي الزمالك وكل الانديه. صباح الخير. صباح الخير. وبنكون سعداء على فكره لما كل الانديه كده بتكون ايه يعني فعلا في زهو وفي سكواد قوي جدا، علشان يكون المستفيد منتخبنا الوطني. وبعد اعلان التوأم للقائمه اللي هنتكلم عنها مع نقيبنا الكبير الاستاذ محمود صبري، ولكن احنا قلنا بقى هندخل النادي الاهلي ونشوف تعيين كابتن محمد رمضان، وهل بالفعل مارسيل كولر هيكون موافق على كل ما سوف يطرح عليه بعد عودته من الأجازة. أكيد كلام مهم جدا هيقوله لنا نقيبنا الأستاذ محمود صبري. تلقيت الخبر إزاي وتداعياته وتوقعاتك لإيه؟ خبر عادي عادي متوقع؟ يعني طبعا متوقع عشان الهزيمة. طب اسمح لي أقولك، لو الأهلي كان فاز بالسوبر كان هيحدث هذا التغيير؟ شفت انت رد الفعل ازاي؟ اه ها؟ كانت تبقى الامور ايه؟ اهدى. كانت الامور ايه؟ هادية. انا شايف لان الفوز بينسي الاخفاقات. انا شايف ان المشكله في الاهلي وجهه نظري فنيه. فنيه. كان محتاج دعم فني افضل من كده. يعني كان محتاج دعم خاصه خطوطه الاماميه، نص الملعب، طرفين، في لعيبه مش مقدره حجم ونعمه ربنا مديها لنا بيلعب في النادي الاهلي. كابتن محمد رمضان ممكن يعدل بقى المواضيع دي كلها؟ لا محمد رمضان مع العصايه السحريه. رمضان خلي بالك من اصحاب الخبرات والناس طبعا الاجيال الحاليه يمكن وخاض التجربه قبل كده ما تعرفوش، لكن هو طبعا محمد رمضان حتى لما تتناقش معاه هو رافض فكره انه شاف انه مساله انه المدير كوره خلاص فكره خلاص يعني انتهت من زمان بدليل وحتى عند بعد وفاه الكابتن صالح بدر رحمه الله عليه النادي الاهلي كلف الكابتن حسام بدري كان مدرب عام وكان قائم بايه بالاعمال بالاعمال بس الاجواء غير الاجواء ازاي يعني اجواء حسام بدري وقتها مع مانويل مانويل كان الرجل الاول كان هو الاقوى والاقوى ديكتاتور ديكتاتور مصلحه الفريق بس ما حدش يقدر يقرب سامي قمصان بامانه هتبقى شيله كبيره جدا عليه وصعبه كتير جدا مع اللي انت شايفاه ان عندك توغل شرس عندك منافس بطردك في كل وقت السوشيال والموبايل والانستجرام والمش عارف رحت خطوة دي مش لقطة انت تحمي صورة وعلى طول انت محتاجة تحمي فرقتك من الكلام ده وده عاوز شغل كتير وعاوز كلام كتير وعاوز ناس عاوزة تعمل حاجة عاوزة تكتب تاريخ هتروح تضيع عمرك ورا ده هتنتهي تمام لو مسكت الموبايل فتحت وقعدت ممكن تقعد 10 ساعات ولا 8 ساعات ولا تحس بالوقت بيسرق الوقت والعمر بيسرق العمر تمام خلاص فاعتقد انه مسؤوليه خطوه مهمه خطوه مهمه في وقتها في وقتها الامور مش هتعدل حاجات بصي الامور في الاهلي مش بالانفلات زي ما الناس فاهمه لا الامور منضبطه وفي ناس منضبطه كتير جدا داخل النادي تمام الامور هتحتاج مزيد من الرب ومزيد من التركيز في المرحلة الجاية مستوى اللي ظهر بيه الفريق عمل حالة قلق كبيرة جدا تمام اللعيبة غابوا عن المشهد بصورة كبيرة مش هم دول اللي فازوا قبل كده 4-3 و2-3 و4 ولا أمام جرمخ الكيني مش لا مش دي اللعيبة مش تمام. ده الفرقة مش ده البطل بلغة الكرة كده اسمح لي يعني فكوا يعني احتفالهم بترع الدوري قبل مثلا لقاء السوبر فاللعيبة ممكن تاخد الحاجات دي من الأسباب بس المفروض انت عندك حاجة اسمها اللعيب المحترف ومفروض ان انا عندي يعني اللعيب اللحاض المواضيع دي اكتر من كده هو الاحتراف في الفلوس بس لا طبعا ولا الاحتراف في الملعب في السلوكيات ولا لا لا الاحتراف في ايه هو الاحتراف ان انا اخد بس فلوس ولا الاحتراف ادي على قدر الجهد وعلى قدر الناس والجمهور اللي رايح وجاي ورايا ده تمام. منتظر المفروض اقدر على النعمه اللي انا موجود فيها وان انا اشتغل وبلعب لنادي كبير دي مسؤوليه تمام ومسؤوليه تخلي كل واحد يقف قدام نفسه ويحاسب نفسه ويشوف هو عمل ايه وراجع نفسه كتير جدا لكن المشهد انا شايف ان الهزيمه طبيعيه تمام. هي دي الكوره لكن مع الاهلي بيبقى الوضع وجمهور الاهلي بيبقى الوضع فيه بدليل انا بحيي جمهور الاهلي انه كان عنده حالة من الوعي انه سلم وهنى نادي الزمالك تمام. والناس العاقلين الهاديين شايف انه فرقته ما كانتش موجودة وشايف انه المنافس كان هو الافضل ويستحق منك وده هو المفروض والكلام ده مسألة التحفيل والكلام دي مسألة دي جديدة علينا لكن خلاص كل واحد يرضى بيها بس وتبقى في حدوده في اطار الاحترام أكيد. المتبادل نعم. سواء ده حصل او ده ما حصلش نعم. المباراة مباراة انتهت الاهلي في الايام الجاية هيبقى عنده خطوات عنده بطولتين في غايه الاهميه بالسوبر المحلي ايوه كخطوه اول لسه لغايه دلوقتي ما عارفينش الامور اتحسبت فيها تعب بماشين 24 ولا لسه عنده النهارده الفيفا بعت له قال له انت معاك يوم 15 اكتوبر اخر موعد تبعت لي القائمه بتاعت مباراه العين الاماراتي العين الاماراتي خسر امبارح اعتقد في دوري 4-2 4 من الدحيل القطري على تمام أعتقد. تمام مظبوط دعم صفوفه بلاعيب مهاجم من الارجنتين عين عنده فرقه محترف عنده اكتر من 10 او 11 لاعب بره تمام. وشايف للمباراه دي لا. وفي القاهره هتبقى مباراه في غايه الصعوبه جدا كل الكلام ده بيديك حافز انه لازم الاهلي يعود كما كان وبسرعه شديده جدا ويقفل على نفسه اتمنى انه ويستعد طيب هيكون طبعا انتظار عوده كولر يوم الخميس وكابتن محمد رمضان بدا انه هيبدا النهارده الصبح وانا بكلمك بدا مهام عمله رسميا التعرف على الجهاز الاداري القرارات اللي تم نشرها على بعض الصفحات قرارات غير صحيحه بالمره اللي هو راح النادي ولا قال خصم 1,000,000 جنيه والله. ولا 800,000 ولا 500,000 ولا هو عنده ولا هو شاف لائحه الفريق ولا هو يعرفها كل ولا اجتهادات ولا يقدر يقول الكلام ده ولا الراجل هيحط نفسه في الموضوع ده ما في مدير فني لسه جاي هنقعد مع بعض ونشوف يعني الوضع. النهاردة الصبح هو في النادي النهاردة أول مرة النهاردة يستلم مهام عمله ويشوف ويشوف الناس وتعرف على الجهاز الإداري والناس الموجودة اللي موجودة في إدارة الكورة في النادي الأهلي ويقعد ويتكلم عاوز أقول لك هناك استعجال وهناك في امور بتتعمل غير منطقيه وغير واقعيه. ولا عاوز افهم بس دماغ مين اللي بيكتب الكلام ده؟ دماغ غريبه جدا. السوشيال ميديا. لا لا دماغ خلاص. لا اصبحت دلوقتي فلتر وقال كلام وكانه كان إيه الراجل مثلا ما شغال من اكتر من من شهرين او من سنه تمام. فحافظ فطلع القرارات ولما تطلع القرارات تطلع فين؟ فين من نفسه ولا عن طريق اداره الاعلام في النادي الاهلي؟ المفروض الاعلام في النادي الاهلي. ولو هو النادي الاهلي اسالك سؤال ولو هو النادي هياخد قرارات زي كده هيطلعها؟ لا لا لا لا لا لا لا مش هيطلعها. هيطلعها؟ لا. فانا عايز اقول ايه؟ هي فين اداره الاعلام في النادي الاهلي يا كوتش؟ اداره كويسه جدا. اه تمام بس يعني ليه مفيش متحدث اعلامي بيخرج ويكذب كل اللي احنا بنقوله؟ انت تعرف المتحدث الرسمي باسم النادي الاهلي؟ استاذ جمال جبر؟ لا. مين؟ تعرفي انت يعني؟ لا. مين المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك؟ استاذ احمد سالم. صح؟ اه تمام. هو لسه ماسك مالوش ايه؟ مالوش ما كملش المتحدث الرسمي للنادي الاهلي ليه النهارده اكتر من 8 سنوات الاستاذ شريف فؤاد. تمام تمام ايوه ايوه صح تمام تمام. هل سمعتي له صوتا؟ لا عشان كده حتى الاسم رأياً؟ مش مدرك. لا لا لا, لا لا لا هل سمعتي له رايا؟ لا هو ما بيقولش رايه, هو يقول اللي بيحصل ويكذب الاخبار. انا بوريك الفرق بس. هل ده شيء صحي ولا لا؟ ايوه طبعا. سمعتي له راي؟ لا. سمعته طلع يتكلم عن المنافس؟ سمعته يتكلم على فرقته؟ يعترض على حكم؟ على حكم. عرفت بس احنا فين؟ يعني عرفت انت الفرق والمستوى فين؟ انا بشتغل وخلاص. انا ما لو انت وقفت على كل كلمه تتقال عليكي او كله مش هتطلعي من بيتك. تمام. صح تمام. كان راجل بتشتغل خليك في شغلك ركز. طبيعي جدا تخسر, امر طبيعي تخسر, تحصل لك هذا لازم تبقى واقف على رجليك. طيب زي ما انا اقول لك ايه انه مصدر قوه مثلا نادي الزمالك في مين؟ في مين؟ في جمهوره. طبعا ده اجمل ما في الزمالك. انا بكلمه جمهوره مديله قوه رافض الاستسلام, ودي روح جيده جدا. جم يسمع الزمالك هيصنع الفارق. ما هو صنع الفارق اهو يعني لسه بقى. مش كان بيقول لك النهارده قبل البطوله وهي ولو خسر هيمشي انت ولو عاوز اقول لك طبيعه اللاعب المصري ما عندوش وسطيه, لا اما يفرح قوي قوي لا اما ايه يزعل قوي قوي. خايفين بقى الفرح الزياده ده الفوز ده وعلى الاهلي يخرجهم من ايه الفوز وعلى الاهلي هيديهم الوضع مختلف. لا دفعه معنويه لانه الناس في الزمالك الغالبية يرى ان الفوز على الاهلي هو البطولة. تمام تمام. وما عشان كده بعد كده خلاص احنا لا يقول لك يرى الفوز على الاهلي خدنا الايه المهم. هو ده الكلام اللي قاله والكلام اللي قاله جوميز واللي قاله قبل جوميز نفس لا. الوضع يعني عاوز اقول لك ايه قول المهم انك انت تكلمني عن مين؟ لازم تفوز على مين؟ على النادي الاهلي بنفس التقرير بتاعي برضه. انا عاوز برضه لو اجريت حوار صحفي حالا دلوقتي مع كابتن محمد رمضان هتطلب منه ايه؟ بعد الفاصل تجاوبني. الإثارة على الشباب والرياضة ما تنتهيش والمهارة عندها زيها ما تلاقيش. الشباب والرياضة 108 FM اسمعها بحرفنا. اسمعها بحرفنا. صباحكوا رياضة مع نجلاء حلمي. هي دي الكورة. هي دي الكورة. بناء على طلب الجماهير عايزين يكلموا حضرتك على التليفون. طلب طبعا طلباتهم اوامر. كلمونا على 25576977 و25776053. مقاطع من الماتشات بنسمعها مع عماد بدوي على الميكسر, مخرجنا مصطفى محمود, منورنا ومتواجد معانا ناقدنا الكبير الاستاذ محمود صبري. حوار صحفي حالا مع كابتن محمد رمضان, اللي انت هتطلبه منه؟ لا مش هطلب منه حاجة. أنا طبعا إيه اللي المفروض يعمله يبدأ بيه؟ لا طبعا هو كابتن محمد رمضان أكيد لو أنا جيت عملت معاه حوار صحفي أسأله ما هو دور المدير الرياضي. تمام. إيه المرحلة الجاية أنت بتفكر فيها تعمل إيه؟ يعني هو طبعا إدارة التخطيط إديته قرار الإشراف على إدارة التعاقدات يعني التعاقدات والكشافين اللي هي السكاوتنج يعني. أيوة. وطبعا المدير الرياضي احنا سمعنا عنها قبل كده كان اعتقد الكابتن زيزو. تمام. برضو فترة اعتقد كابتن علاء عبد الصادق وده من الناس اللي وكابتن محمد رمضان في فترة من الفترات كان مدير كورة برضو كابتن محمد رمضان عمل مدير كورة لمدة سنة سنة 95 بعد اعتزاله على طول ماشي. يعني خد التجربة لم تستمر بسبب وقتها كان في نادي بيستغني عن مجموعة من اللاعبين وهو الراجل بلغ اللعيبة قبل الإدارة ودي عملت زي نوع من أنواع البلبلة والمشكلة يعني وقتها يعني وكان هو عنده وجهة نظر ولكن الإدارة ما يعني ما استحملتش يعني رأيت إنه القرار ما كانش واخد بالك كانش يعني صائب يعني واخد بالك يعني إيه اللي حصل تم على طول الإدارة إنه لا شك إنه محمد رمضان أتمنى إنه علاقته مع كولر تمام كولر هيستوعب كولر تم إطلاق يده في في في في في الكورة في النادي يعني هو بيعمل اللي هو عايزه تمام خلاص وده بثقة من الإدارة وثقة من الكابتن محمود الخطيب إنه منحه كل شيء بهدف والراجل عامل شغل وعامل نتائج ولكن الطموحات كبيرة تمام. يعني الطموحات كانت كبيرة إنه تدعيم الفريق لا أعلم يعني إيه وجهات نظره يعني هناك حالة غضب عارم لدى جماهير الأهلي تمام ولدى القريبين جدا نعم بمثل بموافقة على رحلة أليو ديانج أليو ديانج بالضبط تحتيه 100 خط لماذا رحل لماذا وافقت الإدارة على رحيل أليو ديانج وسفر رخ كبير ولاعيب إيه لاعب مهم وحتى لما مشي راح إعارة برقم ضعيف أليو ديانج كان يحل لك مشاكل كتير في نص الملعب يعني إيه لعيب على الطراز مهم جدا وكان له دور هنا بقى دور حضرتك انت حتى كولر. لو كان كولر معترض عليه ماذا قدمت لأليو ديانج يعني هل انت طورت اداؤه انت جايب راجل انت استعنت بمدرب في الفريق لتطوير اداء اللعيبه تمام اين هو التطوير اين هو التطوير ما حصلش ها يعني فين الناس اللي تشاف عملت فارق يعني هنلعب على تلعب على سطر وتفوت سطر هل ده يجوز؟ فاعتقد انه محمد رمضان دور الاساسي هو مساعده الفريق يا جماعه ما تحطوش كابت محمد رمضان وهدو لانه عمر محمد رمضان هيعمل حاجه في يومين ولا في شهرين ولا بتاع لابد يكون في تعاون انا بقول اهو بحذر اهو هتبدا من الان تستعجل محاوله زرع الفتنه والمشاكل ما بينه وبين كولر ويقول لك ايه وقال له يانا يا هو عارفه انت العباره دي انتظريها انتظريها طيب خلينا نروح لاسماعيلي وبعد تعيين كابتن شوقي غريب المدير الفني لنادي الاسماعيلي متواجد معنا كابتن اسامه خليل ورايه ايه في المشهد كابتن اسامه اهلا وسهلا بحضرتك ومساء الخير او صباح الخير بقى على حضرتك اهلا بيك اخبار حضرتك ايه تمام الحمد لله الحمد لله كابتن محمود صبري بيصبح يا كوتش صباح الخير يا كابتن محمود صباح الخير يا كابتن زي حضرتك الله يبارك فيك الله يخليك كابتن ناخد رأي حضرتك في تولي المسؤولية الولاية الثانية لكابتن شوقي غريب لنادي الإسماعيلي لا هو طبعا ما فيش شك ان الإسماعيلي أدرى بأموره المادية والإدارية تمام بصرف النظر عن اتجاهات الجماهير يعني الموقف في النادي الإسماعيلي موقف حزن جدا للأسف يعني ما نقدرش نتكلم ان في تخطيط ان في استراتيجية ان في على الأقل نظرة مستقبلية تقول ان احنا ماشيين في بداية طريق لكن بصرف النظر عن الأسماء اللي يتم اختياراتها مع احترام الشديد ليهم كلهم لان كلهم زمايل وفي نفس الوقت يعني ليهم برضو تأثير في الكرة المصرية لكن انا دايما اقول ايه يا مدام ناجا الاسماعيلي والاهلي والزمالك بجانب طبعا منتخب مصر هي الاندية التي تحتاج وبقوة مدرب اجنبي مدرب اجنبي طبعا هم كلهم يعلموا كده ودي بتبقى دايما وجهات اختلاف في النظر وليه اسبابي ان الاسماعيلي في مدينه صغيره تمام والمدينه الصغيره مواردها الاقتصاديه بسيطه ضعيفه جدا نعم فاصبح للاسف الشديد هناك حاشيه كبيره جدا حوالين النادي الاسماعيلي كل فكرها ازاي تترزق من نادي الاسماعيلي عن طريق سمسرة عن طريق تمام اخرى يعني مش متفائل بولاية لمدير فني مصري وطني؟ كابتن أسامة يعني صوت حضرتك. أنا معك. لا أنا بحترم قرار الإدارة، لكن في نفس الوقت مش شايف إن ده قرار سليم. ده كوجهة نظري الشخصية. تمام. لأن الفلوس اللي بتتصرف سواء كان في بيها اللعيبة الكويسة، واللعيبة الكويسة دي أعمارها صغيرة. نعم. يا مدام نجلاء، هل من منطق إن أنا بقى عايز يثبت وضعي في الدوري بعد معاناة سنين إن أنا أبيع دايما أحسن عناصر فريق اللي بنى عليهم الهيكل التنظيمي بتاع الفريق؟ تمام. بالقطع لا. فبالتالي هتبقى في عشرات وعشرات. أنا بقى قلت الكلام ده إزاي؟ إن أنا أجيب مدير أو مدرب أجنبي قوي وأدفعله أي من المبالغ اللي النادي ممكن يعني يتماشى مع ميزانيته، وهو اللي يبتدي يبني فرقة للنادي الإسماعيلي. لأن أنا ما أقدرش أعتمد على المجموعة اللي موجودة في الإسماعيلية، مع احترامي الشديد لي كلهم. أيوة. لأن مسألة بقى المجاملات والأهواء، وده صاحب فلان وده ابنه مش عارف مين، وده للأسف النادي اللي بيدفع الثمن. النادي بيدفع الثمن للأسف. فأنا طبعا دايما يا مدام نجلاء بقول أن الإسماعيلي إذا أراد أن تكون له يعني أمة نأتي بمدير فني أجنبي. بالضبط، مدير فني أجنبي. تمام. كابتن أسامة خليل، دايما ودخلت حضرتك بتثري حوارنا، بشكرك جدا ونتقابل على خير إن شاء الله. شكرا ليك يا فندم. نجلاء حلمي، هي دي الكورة، هي دي الكورة. ورجعنا تاني، اهلا وسهلا بيكم. صباحكم رياضه على 108 اف ام. متواجد معنا الناقد الكبير الاستاذ محمود صبري. قبل ما نرجع تاني لحوارنا عن النادي الاهلي، اخد راي حضرتك بس في تعيين كابتن شوقي غريب المدير الفني لنادي الاسماعيلي. رايك ايه في المشهد، وهل بالفعل ممكن يفرح بقى الاسماعيليه مره تانية ويرجع ايام الاسماعيلي؟ زي ما قال الكابتن وسام، هو موضوع الاسماعيلي فعلا موضوع صعب وموضوع لسه. اسماعيلي مش هيعود الا لما تتخلص من حجم الديون المتراكمه عليه. طبعا وتسديد الديون. لا الاسماعيلي بيدفع فاتوره كبيره جدا. تمام. المسؤول عنها هي النادي نفسه، مجلس الاداره، مش حد تاني من بره. يعني ما حدش جه قال لك اعمل انت كده، يعني تمام. هات لعيبه وسجلها ومشي. يعني كان الله في عون كابتن شوقي. يعني ابل مهمه صعبه قوي على فكره. المفاجاه بالنسبه لي مش غريب، يعني ابل المهمه اتحمل المسؤوليه. واعتقد طبعا هو عارف انه جمهور الاسماعيلي جمهور الكوره عنده بالنسبه له كل حاجه، ده المتنفس صعب جدا. تمام. النادي الاسماعيلي ومجلس ادارته، بامانه مجلس ادارته برضه بقياده المهندس يعني نصر ابو الحسن، نعم، يتحمل مسؤوليه كبيره جدا. وللاسف كمان دي معلومه، حط بقى في الظروف بقى لو كانت المجلس، لو كانت الاجواء طبيعيه. وكابتن اسامه بيقول مدرب اجنبي، وجهه نظر تحترم، بس المدرب الاجنبي تجيبه لما يكون عندك القدرات. انت مش عارف تدفع يعني عقود لعيبه ورواتب ومشهد والدنيا كمان بالدولار، والنادي بيضطر انه يبيع لاعب واثنين عشان يصرف يشم نفسه ويحل مشكله يعني القيد. مش بيبيعها يعني مناوه يعني ومش عايز، لا هو الظروف مضطره كده. وبعدين انت يعني مين اللي هيمدلك يد المساعده؟ يعني مين اللي هيجي يطلع يدفع من جيبه مليون دولار ولا 2 مليون في الظروف اللي انت شايفها دي؟ فانا عايز اقول ايه، انه الذكاء انك انت ازاي تعدي بالسفينه الامواج المتلاطمه دي. هتاخد واحده من هنا واحده من هنا، كنا حاجه انك تحافظ على وجودك حتى تصل لشاطئ الامان. هياخد وقت، هياخد وقت، محتاج تفكير منطقي، محتاج تفكير مجهود. محتاج تغيير التعامل مع كل فلوس. من تسبب في ارهاق الاسماعيلي ماديا ووضع في الظروف دي، لابد يتم ابتعاده وكشفه امام الناس. تمام. وتوضيح الصوره بصوره بامانه. اسماعيلي بيمثل ضلع من اضلاع الكره المصريه المهمين جدا. وعايز اقول الكوره في مصر هي للانديه الشعبيه، هي للروح، هي للجمهور. استاذ محمود، ده الاسماعيلي فتره من الفترات كان بعبع للانديه الكبيره. طبعا. لا انا بقول لحضرتك الزمالك والاسماعيلي، انا بقول لك ايه، الاهلي والاسماعيلي، الكوره للجماهير. تمام. الانديه الجماهيريه لابد نحافظ عليها وبتدي طعم للصالح العام. تمام. لصالح المشهد اللي انت شايفاه. تمام. ان لازم احافظ على الاهلي واحافظ على الزمالك والاسماعيلي والاتحاد والمصري هم في حد تاني فاضل والمحلة نزل المحلة بلدية المحلة خمسة هبط كمسة ستة ستة اندية يا ربي من لا من كتير لا من كام من 18 بقى دلوقتي يعني التانين كام كتير قوي كام 12 نادي لا واستنى بقى كمان ايه من سيزون لسيزون ما بقولك 12 نادي الامور بتتقهقر 12 نادي أيوه. وليه جمهورهم فين مش موجودين مش عاوز تتكلم على مشاهد جمهورهم لعيبه بتجيب جول وتروح تحتفظ من مدرجات الفضل يعني في شركاتهم بتفرجي نعم وعاوز اقول انه الدوله عامله شغل والقرار اتزت الجميع اتمنى الموسم الجديد مع إدارة الاتحاد الكرة الجديد والانتخابات اللي هتبدأ 10 ديسمبر 10-12 والرابطة الجديدة والناس كلها منتظرة تمام. نتمنى مع بداية الموسم الجديد إنه يكون كامل العدد وأتمنى يعني عاوز أقول لك إيه عند شركة تذكرتي فرصة كبيرة جدا إنها تعمل شغل في الفترة دي بعودة يعني لا لازم أطرح تذكرة في متناول تذكرة أسرية تذكرة لطلاب الجامعة تذكرة لطلاب المدارس تذكرة بيبقى بسعر رمزي المدرجات الفاضية دي مشكلة يا جماعة والله وخاصة مع المنتخبات ما انا بقولك اهو ما انت الاول يعني نتمنى بقى مصر وموريتانيا لازم يكون لازم الساعة لازم تجذب عن اخرها لا اول لازم تجذب جمهور الاندية تمام من جمهور الاندية وتواجده هيبقى عنده احساس انه يروح مع يعني مباراة المنتخب جمهور الاندية مش مستاهل ان هو احنا نجذبه ايه رايك يعني لا. فعلا في ماتشات الاهلي والزمالك هم اللي بيكونوا اللاعب رقم واحد ما انا بقول لك جماهير الاندية اللي بتبقى موجودة وانت بتديها الدعم وبتديها بتديها المؤهلات اللي تخليها تروح تمام لازم ادي لازم احترم الجمهور الجمهور هو كل حاجه بالنسبه لي تمام. مش فرق الكوره لازم اغري الجمهور ده واقدم له خدمه ايه ان انا سهل على راحته دخول المدرج يبقى عامل ازاي اسمح له بامكان اوفر له ازاي الحاجات تبقى في المتناول أيوة. ادي الامكانيات ان انا اقول له انت تعالى يا حبيب قلبي انت احنا عاملين ده كله عشان خاطر مين وإيه لا وهتقضي احنا عاملين اللقطه دي كلها والناس دي عشان خاطرك انت طب أيوة. عشان خاطره كده ده يعني اعمل معاه اضايقه لا طبعا اتسبب حد يضايقه يعمل له مشكله يعني عاوز اقول لك ايه ناخد تجارب ونبني عليها ونقدر نعمل حاجه وخلاص يا جماعه خلاص اتعرفت الحدوته يعني النظام اللي اتعمل حد كتير جدا وقعد اقدر من خلال تسكت اجيب اي حد بيخرج عن النص اقدر اي حد عمل تصرف اجيبه فانا عاوز اقول لك ايه عندنا فرصه اتمنى يبقى فيه شغل اتمنى يبقى فيه ورق مش ورق كلام وحاجات تتقال انها هتتعمل وازاي نرجع الجمهور ويبقى عندنا فرصة ان الاسرة ترجع الاب والام والاولاد رايحين النهاردة عشان يتفرجوا عشان يشجعوا الوطن. مش عاوز يعني خاصة ما انا بقول لك فرصة تمام فرصة. طيب محمد صلاح على صفحتنا بيقول لك استاذ محمود صبري اتعودنا منك على الصراحة وعدم المجاملة رأيك بصراحة في مستوى الشناوي اللي بقاله سنتين مستواه في النازل ومستكبر يقعد على دكة الاحتياطي قسما بالله لو مصطفى شوبير قادر على تصدي الهدف التعادل وهدف وقادر على التصدي لضربتين الجزاء من الأهداف اللي دخلت في الشناوي أستاذ محمود صبري سؤال مباشر هل مستوى الشناوي يؤهله لحراسة عرين الأهلي أتمنى رد بدون دبلوماسية والشاشة والأداء خير دليل لأننا عيوننا شافت ورأيك إيه في مستوى إمام عاشور ومروان عطية وحسين الشحات وأكرم توفيق اللي ما كانش قادر يرفع رجله من على الأرض ايه النقد اللاذع ده ايه رايك استاذ محمد يعني عاوز اقول لك انت لما تيجي تنقد او تقيم ما تقيمش في اللحظه ايوه قيم على المستوى ده اللي احنا مرحزين. يعني الشناوي على مدار شايل حامي عالين النادي الاهلي فلما يجي فتره يتعرض طول عمر الاهلي يتذبذب مستوى لما يجي يتعرض في مستوى مهمتك كجمهور وكاداره داعم ليه يعني ممكن يكون في ظروف في امور لا أستطيع أن أتحدث فيها لا ربما لا تعنيك ولا تعنيني من قريب أو بعيد ولكن بأمانة شديدة وكابتن محمد الشناوي محتاج يراجع نفسه لا محتاج يراجع نفسه يحس ويقول بأمانة أنه دخل في منطقة الخطر أنه الجمهور ما عندوش يعني ما عندوش إيه ما عندوش عواطف خلاص الجمهور تهم مصلحة الفريق بالدرجة الأولى تمام. فأعتقد كابتن محمد الشناوي إذا لم يكن في حالته أو غير موفق حتى في مدار الموسم المقضي اللي فات أنه محتاج يقف مع نفسه شوية وألا ينشغل بأمور لا داعي ليها وأنه يركز في الملعب مسألة الجلوس احتياطيا أو عدم الجلوس احتياطيا لمصطفى شوبير أو هذا لا يقلل من الشناوي، هذا لا يعني يعيبه في شيء. اللي أعتى من الشناوي جلسوا احتياطيا لغيرهم وكانت حافز ليهم ان هم قدروا يرجعوا الملعب وعملوا. وخد من عاوز اقول لك ايه، من تجربه عصام الحضري مع النادي الاهلي لما الاهلي تعاقد مع كابتن نادر السيد وقتها، تحول الحضري الى شيء اخر، تحول الى حارس مرعب. بايه بقى؟ ليه ما عملش بالعمل؟ لا بالاصرار. ايوه اشتغل على نفسه كتير جدا، تمام، درب كتير جدا، موت نفسه، عمل شو. لا كابتن محمد الشناوي له قيمه كبيره عند النادي الاهلي وعند اداره النادي الاهلي وعند جماهير النادي الاهلي. انا بقول له من المشهد ده جمهور الاهلي قلقان، مهمتك انت بقى اللي تشتغل على نفسك، مهمتك كبيره جدا انك انت تعيد الثقه في للجمهور في الفتره اللي جايه، تمام، لانه الامور لا تحتمل. بالنسبه لك خلاص الجمهور بدا يبقى حاسس انه في حاجه غريبه، في زئير بقى الجماهير. فانا مش عاوزين نقول ايه لو مصطفى كان واقف، لو مصطفى كان شايل، يا جماعه كل مباراه لها ظروفها، كل مباراه لها يعني استعدادها، لكل مباراه ممكن فيها تكون اخطاء. اليوم مش يومك. فانا عاوز اقول ايه، وارد. ما هو يعني عاوز اقول لك ايه، نعم، انه لا شك انه مصطفى شوبير حارس واعد ومستقبل الاهلي، لكن الشناوي هو الحارس الامين، الحارس اللي قدم مع النادي الاهلي مستوى. من حقك تنزعج، من حقك تتضايق، من حقك تغضب. الشناوي عليه ان يراجع نفسه، واللي حواليه عليه انه يلفت نظره انه القادم صعب جدا عليه. صباحكوا رياضه مع نجلاء حلمي، هي دي الكوره، هي دي الكوره. ورجعنا تاني، اهلا وسهلا بيكم. صباحكم رياضه على 108 اف ام. امام عاشور تقول له، لا اقول له انت لسه عندك كتير، وعاوز اقول له سيب اللي بره الملعب، اشتغل يا امام انك انت لازم عندك هدف انك تروح في حته افضل من كده، وانك تشتغل وتبرهن على انه الاهلي ما راهنش على حسام خسران. مروان عطيه محتاج يراجع نفسه. حسين الشحات لا مش حسين الشحات، أكرم توفيق في الماتش ده بالذات مش لا حسين شحات، لا في حاجه، في مشكله. أكرم توفيق أكرم توفيق من اللعيبه المهمه جدا، واعتقد انه برضو محتاج وقفه، برضو محتاج وقفه كبيره جدا جدا جدا. عاوز اقول ايه، انت موجود بجهدك، محتاج تطور نفسك، تمام، محتاج تشتغل على ايه، على نفسك، على نفسك كتير جدا، ومحتاج انك انت تزيد كل الصعوبات. وزي ما الناس وشايفاك انك انت دفاعين مثلا قوي، تمام، لازم يبقى لك تطور بشكل مختلف في الجانب الهجومي، لازم تفاجئ الناس بشكل ايه مختلف، تمام. وسام ابو علي برغم ان الظروف اللي بيعيشها اسرته، يعني ربنا ان شاء الله يعني يكتب لهم الخير والسلامه، بيشتغل على نفسه دلوقتي وما خدش اجازه، وعايز يكون يعني اقوى مما كان. هي دي بقى ثقافة اللعيب على فكرة أستاذ محمود. هو ده، أن أنت تشتغل على نفسك وتتحدى الصعوبات، رغم أن هو عنده عذر ممكن يخليه تايه، مش كده برضه؟ لعيب مهاجم مميز، عنده فرصة أن هو يبقى أفضل من كده. اللاعب الواعي، نعم، أنه يحاول يشتغل على النواقص بتاعته، ويحاول إيه، عاوز أقول لك إيه، يحاول يطور من نفسه. تمام. يعني انا عشت فتره المدربين الالمان في النادي الاهلي، وعشت فتره انضمام احمد فيليكس للنادي الاهلي، تمام، وعجبني قوي وقتها المدربين الالمان في الشغل، انه اذا كان التدريب مثلا كان بيبدا 3 العصر، كان احمد فيليكس يجي الصبح ومعاه كابتن مال همام. ايوه ربنا يدي الصحه. مال همام عمل دور مع فيليكس غير عادي في تطوير أداؤه الهجوم والوقوف على الكرة. ومال همام كمدافع مميز للأجيال الحالية ما شفتوش، تمام، من أفضل المدافعين، وما أخدش حقه بالصورة المطلوبة، الإصابات تسببت في الكلام. كان على مدار يوميا من أعتقد من 9 صباحا لغاية الساعة 11 شغل وحدات تدريبية لتطوير لعيب زي كابتن فكري صالح. ما أنا بكلمك لتطوير لعيب اللعيب اللي عايز اللي عاوز يشتغل اللي موجود والنادي مؤهل وموجود عنده داخل فندق إقامة وبره معاد التمرين. أنا بكلمك ويجي يبقى في نفس بتاع التمرين مثلا من 9-11 بعد كده خلاص يخش يريح يبدأ على التمرين اللي هيبدأ الساعة 3 العصر اللي بينتهي الساعة 5:30 ده 6. ده المحترف ده اللاعب المحترف. يعني انت كرغبه وكهدف تمام. انت عايز تشتغل وعايز بدل ما بتاخد عقد كذا او تروح كذا بدل ما انت هنا ورحت مستوى هناك. ولذلك ايه لما جيت اطور فيه وكسر الدنيا كان نتيجته طلع عقد الاحتراف على الدوري اعتقد اليوناني او حاجه زي كده وبتاع مش عارف ايه لكن كان ايه اصبح في اخر 3 سنين معنا الليالي مهاجم وحش يخوف اي حد. فانت هنا ايه المطالب وسام يمتلك الاساسيات لابد الحاجات اللي عنده يطورها لابد المدافعين في مصر يزداد قلقهم وكل من حاول يقلل يقول لك اصله ده جت معاه اصله مش عارف سيبك من الكلام ده ما لو كان يقدر معاك بس لا يقلل بالعكس هذا الكلام يزيدك اصرار أكيد. ولا يقلل معاك ان انا خلاص انا جبت خدت منك البطوله قول زي ما انت عايز الصبح طبعا. انا لا يعني اصله محظوظ اصله جات له مش عارف على ايه اصله كره ضعيفه أيوة. يعني خلاص ما تمنعتهاش ليه يعني عايز اقول لك برده احنا عندنا العقليه لا العقليه برده عند بعض اللعيبه الاصرار على التقليل من المنافس الاصرار على ان كده انا باخد الترند. طب انت بتقول الكلام ده وانت ما عندكش جمهور ولا عندك ارضيه ولا عندك اي حاجه لابد ان احنا نصل لمرحله الى مرحله ايه عاوز اقول لك الاحترام نفسنا نبقى فيه احترام في المنافسه وان الامور ما تتعداش ونحترم المنافس لا تتعدى الخطوط من حق انا بقول لك اهو افرح واعمل انت دون ان تتجاوز او تتجاوز او ان تسيء. تمام كده خلصنا ملف النادي الاهلي. حابب تقول حاجه تانية عليه؟ لا لا لا ابو النادي الاهلي مقبل على مرحله صعبه الهزيمه دي لا شك انه هتثقله لسه يعني احنا كله منتظر عوده كولر المرحله الجديده خلاص ما عادش في وقت الاستعداد نشوف بقى السوبر هل هيقام في موعده ولا لا واذا ما كانش هيقام في موعده هيبقى عندك الاستعداد لمباراه العين البراتي ودي مباراه هتبقى وضعها مختلف طبعا. جدا أكيد. جدا بعد الفاصل هناخد مكالمات مستمعين اهلا وسهلا بيهم ونروح بقى ايه لمنتخبنا واختيارات التوأم. عايزك بقى تطلع التوأم اللي جواك وتقولي انا مع ايه وضد ايه. اتفقنا؟ يلا فاصل. يا عادل عبد الرحمن محمد يوسف على طول طويله لفيليكس وفيليكس يحط جسمه فيليكس وقفه وقفه فيليكس هو جول الجول الاول للنادي الاهلي فيليكس مثل انا بقول لحضراتكم يا حسام يا عبد الجليل يا فيليكس هم اللي هيجيبوا فعلا فيليكس مشوار وحطها خلصها لنفسه وتابع ما يقعدش وبسن الجزمه بيجيب الجول الاول للنادي الاهلي في وقت قاطر هنشوف. صباح كورياط مع نجلاء حلمي هي دي الكوره هي دي الكوره. أستاذ جمال على التليفون صباح الخير. السلام عليكم يا أستاذ نجلاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي ليك وتحياتي الأستاذ محمود صبري وتحياتي لإذاعة الشعب ورضا إذاعتنا الحبيب. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. على لو سمحت أنا أديك ربع ساعة على التليفون سيبيني بس 5 دقايق. حقك علي حقك علي والله. معلش سيبيني بس 5 دقايق. 7 من عندي. يا أستاذ محمود صبري أنا ولا باكل ولا بشرب ولا بنام ولا بطلع الشغل بتاعي انا ببيع ورق عنب وخضار قاعد من يوم السبت ما بطلعش وانا اهلاوي حتى النخاع انا عندي 65 سنه بشجع النادي الاهلي وانا عندي 5 سنين انا مكبوت من ساعتها يا خبر يعني يا جدعان حرام يا كابتن محمود والخطيب اللي انت بتعمله فينا ده ما تسمعش كلام قرآن ما تسمعوش شيل ده وحط ده وقدمك بلاش ده لا ما ينفعش ما ينفعش تاجي الاهلي من غير مدير كوره احنا خسرنا سيد عبد الحفيظ خلاص لسان الله غلطنا بقى يا كابتن محمود الخطيب ما تسمعش كلام وشيل الواد ده وقعد ده وبلاش ده وخد ده ومشي ده ليه يا جدعان حرام ده احنا ما بننامش حسوا بنا يا كابتن محمود الخطيب حس بيا ده انا ما بطلعش من البيت من ساعتها حرام حرام. معقوله يا فندم ليه كده؟ يا عم جمال ليه كده؟ صحتك يا عم جمال. ما هو كابتن محمود الخطيب هو اللي فرحك يعني. انت بسم الله ما شاء الله ودوري ابطال افريقيا وسوبر ودوري محلي وكاس مصر. يا كابتن بص انا عند بص النادي الاهلي لو لعب وكلامنا انا مش هزعل. ما جاش في الماتش ده. انت زعلان عشان هو اصلا ما لعبش. ما انا بقول لك ما جاش النادي الاهلي لو لعب وبلعبنا احنا مش هنزعل. احنا كمشجعين انا اقول لك 60 سنه بشجع النادي الاهلي ما شاء الله. ولا بنام ولا باكل ولا بشرب ولا بتشتغل كمان. طب نشتغل طيب. والله العظيم بصي يا استاذ نجلاء انا ببيع ورق عنب وغير ورق العنب خضار. ما بطلعش من يوسف ده الخضار غالي قوي اليومين دول يا حاج جمال. والله يا عم جمال والله كلامك يعني كلام من القلب يعني. انا عارف طبعا. يا ريت اتمنى توصل الكلام ده للكابتن محمود الخطيب. ما تسمعش كلام المدرب. احنا ما ينفعش النادي لاعب المصري دلوقتي ما ينفعش غير مدير كوره. لازم الكابتن ثابت البطل. انا من مسخونه قريبه للحوامديه. انا شفت بالمسوى في قلب الشنطه بتاع الكابتن ثابت البطل معاه شومه في الشنطه. وانت عارف الكلام ده يا كابتن. طيب أشكرك. لازم مدير كوره. طيب اسمعني بقى وما تزعلش نفسك لاني اكم طبعا من الايه من الزعل ده الكروي بيؤثر على الصحة تأثير سلبي. طبعا جدا. بلاش تزعل نفسك واخرج كده اشتغل. عم جمال وزي ما قلت لك كده الخضار غالي والسيزون حلو اليومين دول رزقك. لا لا لا من القلب وكلام من القلب. لسان حال كل الاهلاويين طبعا لا شك. طبعا الناس الكرة بالنسبة لهم شيء مهم جدا. اتعودوا على الفرحة والنصر. فانا عاوز اقول ايه يعني ما تاخدش الامور بالصوره. يعني اتمنى انه يعني لعيبه الاهلي تعرف تشوف الجمهور عامل ازاي ويشوف الارتباط بالاهلي عامل ازاي. مساله مدير كوره اداره النادي هي اللي اولى بالموضوع وهي اللي شايفاه. وادي اداره النادي الاهلي خدت قرار بمدير رياضي باختصاصات مدير كوره وبالاشراف على المشهد. واتمنى انه الخطوه تنجح بامانه شديده. نعم يلا. شايف كابتن محمد رمضان عنده يعني خبرات مهمة وعنده مش كده برضه مسؤولية كبيرة جدا. أيوة. امور صعبة. اتمنى الكل يتعاون. عمر محمد رمضان هينجح وحده. ده المنظومة كلها هي اللي بتنجح. تمام. الموضوع اتمنى يبقى فيه تعاون قوي جدا للمرحلة. وانه اكيد يعني في هنشوف بعد عودة كولر ايه اللي هيحصل. المرحلة الجاية في غاية الصعوبة خلاص. اعتقد في بلان بتتحط دلوقتي للايام اللي جاية ويمكن اعتقدش هيبقى فيه خلاص. انت عارف القيد خلاص القيد حتى المحلي. نعم. خلاص يعني ما فيش صفقات بقى يعني. ما اعرفش يعني ممكن صفقات شتوية على يناير. ممكن يبقى صفقات دلوقتي اعتقد هتبقى صعبة الا اذا كان في حاجة مترتبة موجودة مع انه كله قفل وخلاص. تمام. لكن ما اعتقد الا اذا كان في حاجة على المستوى المحلي والتفكير فيها. هل هيبقى فيه رأي الراجل المحلي ده ممكن يبقى جايز. تمام. يعني عاوز اقول لك ايه. أيوة. ممكن يبقى مطروح. لكن بره اعتقد انه ايه اعتقد انه الامور ايه لا هيتم اعادة نظر في كثير من ايه الصفقات وايه المطلوب وايه الكواليتي اللي انت عايزه. تمام. فلا ان شاء الله يعني. طيب. عايزين ندخل بقى على المنتخبنا. وتطلع التوأم اللي جواك. بس في مكالمة معايا. طيب حاضر هنستقبل مكالمة بسرعة. وقتنا بيجري بسرعة مع الناس الحلوة الفاهمة. الو صباح خير. صباح النور. ازيك يا استاذ نجلاء وبطبع على الاستاذ محمود صبري. اهلا وسهلا. لان انت صديقي الناس يعني عمالقة. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك. استاذ شوقي حامد واستاذ عصام سالم الاستاذ محمود صبري. ربنا يخليك. يلا سؤال حضرتك الحاجة حسن معايا. اتفضل. اهلا وسهلا. انا راجل اهلاوي. تمام. وبحيي الكابتن محمود الخطيب اني انا كنت بطالب بقالي اكثر من 15 سنة من الكابتن محمد رمضان والكابتن علي خليل من الساحة الرياضية. تمام. الشيء ده انا بحيي الكابتن محمود الخطيب ومتزعلان. يعني عم تقول انا زعلان او متزعلان ان انا اخترت؟ لا انا عندي انا بقول جمهور الاهلي قد اللعيبه. تمام. انا عندي الماتش الجاي ده اهم من ماتش السوبر. ان الماتش الجاي ده على بطوله وهيوصلني لبطوله تانية بطوله عالميه. تمام. ده شيء. لان انا بقول يعني ده ماتش خطير. الماتش اللي جاي ده اخر ماتش الزمالك. وبرده كل مكالمه مع حضرتك بحيي قوي في غيابه ده احمد مجاهد. سمعنا كده ان احنا هنشوفه في المشهد الانتخابي في اتحاد الكوره. هنسال استاذ محمود عن الموضوع ده. طيب بشكرك جدا ونستقبل مداخله كمان. الو الو. ايوه استاذ نجلاء. يا اهلا وسهلا. بصبح عليك على استاذ محمود. يا اهلا وسهلا. اتفضل. انا وصلت البرنامج الشباب والرياضه. بنصبح عليك. وعلى غرض التواجر على مسمح لي يا استاذ. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يلا كابتن شوي غريب جالكوا بقى. بالسلامه كده يعني. ده كابتن شوي بقى. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. احنا مش زعلانين ان احنا اتغلبنا، احنا اتغلبنا من الكيان. والزمالك يعني فرقه جامده واللي جاي احسن ان شاء الله. تمام تمام. بشكرك على المداخله واهلا وسهلا بيكم دايما، منوريني ومشرفيني في كل فتراتنا المفتوحه. يلا طلع التوأم اللي جواك. طلع كده وقول لي رايك ايه في القايمه اللي احنا يعني تابعناها بالامس وظهرت مؤخرا بعد نص الليل. عرفنا مين هيلعب مع مين وإيه الأخبار، وهل كان أفضل إن هو يعني يختار حد ولا إيه رأي حضرتك؟ القائمة أمام حضرتك وتعلق لي عليها كابتن محمود صبري. اتفضل. أنت عندك أنا شايف إن المباراتين الجايين دول في البداية مباراتين مهمتين جدا، مباراتين حسم التأهل تمام للبطولة، يعني ده يدي راحة للمنتخب ولاعيبة المنتخب وللأندية وخلاص ضمنت إيه. يبقى التركيز عندك في مين؟ تصفيات كأس العالم. تمام. كنت كأس العالم برضه، كأس العالم محتاجة ماتشين. هي الدايرة، الدايرة اللي ما أنا بقول لك الدايرة هي دي الدايرة اللي بيدور فيها المنتخب. هو عندك أنت المنتخب تكوينه من 40 ل 50 لاعب، هو بيختار في الإطار اللي هو متاح لي. لكن أنا ممكن أقول لك مثلا في حراسة المرمى هي نفس القرارات، في حارسين اثنين بيلعبوا واثنين احتياطي. يعني مصطفى شوبير والمهدي سليمان. وعودة عوض للصورة بعد ايه ظهوره بمستوى جيد في مباراة ايه الاهلي. في تشكيلة الدفاع انا كنت شايف مثلا عمر جابر كان يستحق انه يجي. عماد بدوي لسه بيقول لي في الاربيس كلميه عن عمر جابر. عمر جابر كان يستحق ان هو يجي. اي حد بيفهم كوره او ما بيفهمش كوره هيجي. رجله في الملعب وعمل ماتش قوي. عمل ماتش كان مهم جدا. تمام. شفنا عمل ايه مع حسين الشحات، ابرز عناصر الاهلي، وقفوا الماتش كله. مفيش يعني مفيش كوره حسين عمل فيها حاجه. تمام. وكان عنده حاله استسلام غريبه ومريبه جدا. وجهة نظر كابتن، لازم مدرب فني المنتخب تحترم. خلاص احنا ما خلاص عمل القائمه بتاعته مش قادر نتكلم. احنا بنقول انه عمر كان ممكن يروح، كان يبقى عنده فرصه. محمد شحاته يعني مش مشاركش، ما اعرفش يعني ايه وجهه نظر. احمد عيد كان هو جه قبل كده بعد الاصابه اللي حصلت. استبعاد احمد حجاز كان شيء متوقع جدا بعد واحنا مغمضين واحنا مغمضين يعني. واعتقد ان هو طول ما كابتن حسام موجود انا بقول لك عوده محمد عبد المنعم برضه بعد بدايه التجربه ده شيء مهم جدا. عندي خبر بيقول لك ان هو اتصل بيه كمان ومحتاج مسانده وبدايه التجربه اتصل بكابتن حسام وقال له انا تحت امرك، محتاج دعم ومحتاج شغل. دوري دوري مش سهل، الدوري الفرنسي بتنتقل من مدرسه لمدرسه. تمام. من حياه لحياه، من نظام لنظام، بتبقى الوضع مختلف. في نص الملعب برضو عوده دونجا، اتمنى ان هو يحافظ عليها يعني يستمر برضو يعني. وجود مرموش، وجود حمدي فتحي. تمام. مروان عطيه انا شايف هذه فرصه اخيره بالنسبه له. على فكره يعني مروان عطيه مستواه لا يعني محتاج، المفروض يكون احسن من كده. محتاج يطور نفسه اكتر من كده. يعني لا لا لا كفايه كده. وبقول له جمهور الاهلي خلي بالك، جمهور الاهلي في ناس متابعه وبتسكت، لكن هتيجي في وقت الحساب هيبقى عسير. عندك الاختيارات في نص الملعب مميزه. يعني هم نفس العراس اعتقد ايه اللي خرج امام عاشور. تمام. امام عاشور ده انا شايف قرصه ود. بس اهم حاجه بقى يستوعب، ما انا بقول لك اهو. اتمنى انه هو يعرف انه دي قرصه ود وانه لازم يرجع. ايوه. اذا لو استمع بقى لحاجات تانية يبقى هو حر بقى. هو ايه هو اللي بعد هو اللي هيدفع. لا هو لا هو اللي هيدفع الثمن. تمام. وبقول له يعني ايه خلي بالك من اللي جاي في الاهلي. خلي بالك من اللي جاي في الاهلي. تمام. الاهلي وجمهور الاهلي منتظرين منك حاجة تانية خالص مختلفة. لا انت المفروض افضل من كده وعندك اكتر من كده. نقدم المهاجمين مصطفى محمد و وأسامة فيصل يعني شيء عادي شيء عادي يعني. انا عاوز اقول لك ايه الحدوته في مين؟ في عمر جابر. ايوه دي حدوته وحدوته كبيره ماشي. انا بقول لا عمر جابر كان ممكن يبقى موجود على حساب اي حد من الموجودين. تمام. انت برضو عندك هنا خلي بالك برضو في الباك ليفت. ايوه وسام مرسي. وسام مرسي. سام مرسي يعني ما يعني سام مرسي كانت تجربه قبل كده لسه يعني. كان ماشي كان ليه تجربه قبل كده لكن هو برضو انا كمدير فني وكمتابع برضو انا قراري وعارف انا عايز ايه واكيد عنده فلسفته في اختيار الناس اللي هو عايزها. نعم. وعنده هدف فاكيد. لكن هي اقول لك ايه النقطتين انا ايده في موضوع امام عاشور ايده جدا. نعم. وموضوع عمر جابر انا كنت اتمنى ان هو يكون في حته الايه. شفت انت بقى احنا وصلنا لغايه فين؟ ما عندناش باك ليفت. يعني ايه محمد حمدي شايل الشيله. هاتيلي بقى هاتيلي البديل. خلاص يمكن بعد ابتعاد فتوح عن المشهد زي ما شفنا في مشكله ولا مفيش مشكله؟ في مشكله في مشكله. فاعتقد انه دي حدوته ايه. عشان كده ده يجرني لايه؟ بقول لك احنا مبالغين قوي في عدد المحترفين. مبالغين قوي والناس بتطالب انه يبقوا 8. طب المنتخب هيروح فين؟ يعني اين الصالح؟ اتمنى من اتحاد الكوره اللي جاي والقائمين والرؤيه الفنيه هل من الصالح ان انا ازود عدد المحترفين ولا من الصالح ان انا اقلل؟ الصالح ايه بقى؟ ان انا اقلل اطلع ولادي ادي فرصه ابعد فرصه افتش إيه؟ اطلع من ايه؟ ازود انا عاوز ازود ازود ايه؟ ازود عدد محترفين اطلع بره الناس تشوفها اشوفها ازاي؟ من الدوري المحلي. تمام. طب لما انت بتجيبي ايه؟ مساك من بره وبتجيب باك ليفت من بره وباك رايت من بره ونص ملعب من بره ومهاجم من بره وطرفين من بره لما نعمل بقى تجمع لمنتخبنا فين هتدوري على فين؟ بالله يعني النقص. يعني دليل انك انت ايه؟ لما خدت قرار ومنعت الحراس الاجانب طلع لك واحد واثنين وثلاثه واربعه وبختار ماشي. تمام. انت برضو في تفكيرك في بعض المراكز لا لابد يكون في ايه برضو تقنية. ما لازم امشي تبع سياسه ما سيبهاش كده ماشي وخلاص واقول ايه اللي حصل وزي ما تيجي. تمام. لا ال- ال- ال- ال- المشهد المشهد ايه المشهد لازم يبقى واضح يا جماعه. ما ينفعش النهارده كل الاطراف غريبه جدا علينا ان المدافعين يبقوا عندنا اجانب. تمام. يعني ولما نيجي بقى تجمع ولما نيجي تجمع ما بنلاقي في قصور في يعني خديها مثلا زي ما انت عندك زي مشهد ميكالي مع والرياض لسه بقى ده لسه اتحاد الكوره بقى بميكالي بانتخابات وكله هنروح لا لا لا يعني ايه ملخص المنتخب هو الجانب التوفيق في مثلا في مثلا عمر جابر تمام كان المفروض يبقى مثلا يبقى مثلا موجود باقي انت لو عايز عناصر تانية العناصر اللي هي تبقى رجلها في الملعب. تمام. انت ايه مثلا قرار دم دونجا اتمنى ان هو ايه يحافظ على القرار هو ان هو يحافظ عليه وبطل كلام. تمام. مشتغل على نفسه وشوف يعني ان هو يبقى ملخص كلام كابتن محمود صبري ضم محمد عواد ونبيل عماد دونجا لاعبي الزمالك وعودة محمد عبد المنعم مرة تانية للمنتخب واستمرار غياب عمر جابر ظهير أيمن نادي الزمالك ومحمد شريف واستبعاد أحمد حجازي والنني وإمام عاشور. غياب عمر جابر يعني رغم التألق هو اللي إيه اللي عليه علامات استفهام. نعم. يعني إيه محمد شريف من وقت الجهاز الجديد لم يتم استدعائه مظبوط. طيب هل يعني متابعة محمد شريف مش عاوز اقول مقارنة بأسامة فيصل. تمام. ماشي. محمد شريف عنده الخبرات اللي تؤهله ان هو يكون موجود هو كان فترة من عناصر الأساسية في النادي الاهلي. فكرتك بيه فكرتني بيه والله يعني من يعني الاولاد برضو اللي كان متوقع برضو محمد شريف بيحتاج انك انت تدعمه وانك انت تحس انك ان انا متابعك. تمام. لكن كده انت يعني بتقول له رساله خلاص انت بره ايه بره حساباتي بره الحسابات. واعتقد ان محمد شريف هيقدم موسم مميز السنه دي. نتمنى ان شاء الله اختيارات التوأم تكون يعني ايه اضافه للكره المصريه. يعني اهم حاجه الفوز ان شاء الله في المباراتين الجايين دول مباراتين صعبين. منتخب موريتانيا منتخب متطور وعنده طموحات. الفوز في القاهره يخليك تروح هناك تلعب الماتش الثاني بحسابات مهمه جدا كونك تجمع 9 نقاط وتلعب من موريتانيا حققت نتيجة الفوز أو التعادل على الأقل، لا خلاص ده بيديك حاجة، ده شيء أريحية. طيب يعني رغم قرار عدم ضم عمر كمال وعمر جابر، رغم إصابة محمد هاني وضم أحمد هايد، يعني برضو دي إيه من الحاجات اللي استوقفتني أنا شخصيا. هو ما عرفش، هو عمر كمال هو كان قبل كده تقال، ما بعد كده لما حصلت إصابات تم استدعاؤه تحت ضغط عشان إصابة ضغط الظروف. نعم. على عمر كمال إنه هو برضو ما ينشغلش، قال مشتغل على نفسه، وافرد نفسك وافرد نفسك واحرج الاخرين بمستواك. الملعب والجمهور المتابع هو ده ايه، بس كده، هم دول رهانك. تمام. لكن لو انا قعدت اتكلم بقى في السوشيال ميديا واقول أيوه. عمر كمال وجع، اجيب عمر كمال ما لقاهوش، اجيب عمر جاب ما لقاش موجود في الملعب. تمام. تمام. اقول لك انه الكلام ده كله كلام تضيع وقت. يعني عايز اقول لك ايه، خلاص ما خدش، خلاص انشغل، خلاص اتمنى التوفيق للاخرين. تمام. وده المفروض يكون المنطق، ده هو المنطق، خلاص وسيب الامور تجري على عينتها ونام خالية البالي. بس صح كده، صح. طيب نروح بسرعة كده، إبراهيم نور الدين زعلان بيقولي بتتجاهلي الرسائل. لا والله مش أكتر، إحنا مشغولين عنكم بيكم وبنسمع كلام محترم من ناقدنا الأستاذ محمود صبري. الكومنت بتاع حضرتك بيقولي صباح السعادة عليكم، أولا مبروك فوز الزمالك بكأس السوبر الإفريقي، ثانيا سؤال لحضرتكم، كم مرة تم اختيار أسطورة الزمالك شيكابالا المنتخب مصر؟ للأسف لما الزمالك يفوز على الأهلي تقوم الدنيا، ولما يتهزم يقولوا تحكيم. والله دنيا عجيبة، ريت الناس تعرف الأسطورة مش بالكلام. سؤال محيرني، فريق فاز بالدوري 44 وفريق فاز بالدوري 14 مرة، فين المقارنة ما بينهم؟ أتمنى من حضرتك قراءة الرسالة كاملة. قريتها كاملة، وصباح الخير عليك يا أستاذ إبراهيم، وأهلا وسهلا بيك. ومن اسمك بقى نروح لملف التحكيم، إيه رأيك في ملف التحكيم؟ في أزمة. أزمة الاختيارات والصراع ما بين، شفت اللي حصل والسيستم وش السيستم ولا لا، ويعني صراع كل واحد بقى ده بيحاول يثبت، ما ده اللي بيقوله لك، عدم وضع القواعد الأساسية على أي أساس تختار القائمة. تمام. وتختار عناصرها، هل هي 1 2 3 4 ولا ده بالعلاقة ده كذا ده مش عارف تبع بالكيمياء ده مش خلاص. الناتج هيبقى ايه؟ الناتج اللي انت شايفاه. والتحكيم عندنا مشكلة، يعني عندنا مشكلة في منتهى الخطورة، دي جزر وده يدافع عن ده، وواحد بدور عن ناس كبيرة بقى اعتزلت وبتدور على منصب، فطلع خبط في حاجات مش موجودة. يعني راح اتحاد الكورة، اتحاد الكورة هو المسؤول. لا، كابتن احمد مجاهد راح اتحاد الكورة وقال ازاي ان كابتن محمد عادل ما يكونش موجود في القائمة والسيستم لازم يتعدل، وقال الوطنية بتاعتي هي اللي حركتني علشان اعمل كده. كابتن محمد فاروق قعد جنب السيستم علشان يكون يعني شاهد عيان، ولكن نتمنى بقى ان ما يكونش حصل يعني ايه بعض التغييرات. اتحاد الكورة هو المسؤول عن اللي بيحصل في ملف التحكيم. تمام. بأمانة شديد. واتحاد الكرة والقائمين عاوزين الوضع يبقى كما هو عليه. أيوه. فاللي أنا عايز أقوله لك إنه بأمانة شديدة كان يجب على اتحاد الكرة يطلع يقول يا جماعة 1 2 3 4 محدش طلع وترك المسائل تحو التسريبات. تمام. لا ده فلان عاوز يضيف حمادة القلاوة عشان أيوه. مفروض الصعيد يبقى عنده حد والراجل مؤهل يبقى موجود، ومحمد عادل كفاية كده ويطلع بره، وده عاوز يدخل حامل راية مش عارف مين، وده لا فلان ايه ده، ايه الكلام ده، انت ايه هي شروط الانضمام او اختيار الحكام القائمة الدولية؟ 1 2 3 4 5 6 ومن تنطبق عليه الشروط، ما انا بقول لحد اتفضل يا فندم يكون متواجد. انت عاوز تصلح الحال، هو ده، مش عاوز تصلح حال سيبها بقى للمشهد، ده قريب فلان، ده تبع فلان، ده فلان مص عليه، ده فلان متصل، ده فلان بيقول خلي بالك منه، خلاص يبقى مش هيبقى عندك ايه، مش هيبقى عندك هيبقى عندك المستوى اللي انت ايه، ما نزعلش بقى لما التحكيم بتاعنا ايه، ما انا بقول لك اهو خلاص ماشي. انا بقول لك ايه، يبقى عندك المشهد ويطلع محمد فاروق يقول انا لا رافض. أيوة. وده بيقول لك مش عارف، كل واحد بيدور على ايه. تمام. على دور، لكن المشهد بامانه شديده. تمام. يعني لا. طب وجود كابتن ابراهيم نور الدين في المشهد يعني ايه رايك فيه؟ بمعنى ايه وجوده في المشهد؟ يعني هو ممكن يكون فترة من الفترات رئيس لجنة الحكام او المساعد للاجنبي لما يجي او حاجة. لما نشوف الاجنبي اللي هيتم اختياره الاول هيرضى بوجود مساعد معاه ولا؟ وهل الاجنبي اللي هيجي ده مين هيبقى عينه؟ مين هيبقى؟ عينه. وهل ده الاجنبي اللي هيجي ده يعني عامل كده ولا هيبقى حد يقول له خلي بالك من واحد دي. ده اصلا هيبتدي يحفظ الاسماء. ما انا بقول لحضرتك لما انا اجيب دلوقتي تنزل راجل اجنبي نزلت بالبدور على مين؟ بدور على مرشد تمام يدلنا على الطريق ها صح. المرشد ده هوديني فين؟ هدفه ايه؟ ضميره ايه؟ وهيغرقني ولا ولا غرقني ولا نجحني ولا عاوز ايه؟ ولا هو ايه هدف؟ ما هو الهدف من التعاقد مع رئيس لجنه حكام اجنبي؟ كلكت ثالث مره. ايه الهدف؟ الهدف هو المفروض يعني ثقل الحكام، ده اللي احنا بنعرفه او بنسمعه. صح تمام. المفروض ايه؟ ثقل تطوير وتطويره خلاص وتطوير وتقديم ايه والحد من لا الأخطاء. لا لا تطوير ايه؟ تطوير الاداء الفني خلاص ايوه وتقديم عناصر جديده خلاص. خلاص انا غلطان؟ لا صح. مش هو يعني غير اداره الدوري تمام والكلام ده لانك انت تبقى هو الراجل المسؤول ومعاه ناس موجودين عندك، هيبقى فلان وعلان وبرمودين والكلام ده. مقياس هنا مقياس الضمير هو الفيصل، ومقياس النجاح والهدف ان انا اعمل حاجه اعمل حاجه لمين؟ لمين؟ لبلدي. اعمل حاجه بهدف، مش ادور على حاجه شخصيه ليا عشان انجح انا شخصيا، لا انا عاوز انجح منظومه عشان يتقال. لا ده انا الراجل ده عمل تمام، الراجل ده عنده ضمير وعاوز يعمل حاجه للبلد، فقدم نموذج فاضاف حاجه. أيوة. فانا لما اجيب الاجنبي ده تمام انه اللي انت شايفه، يا اما انت شايف ان الاجنبي ده مش هيعمل لك، اجيب حد مصري عنده ثقه اقول له اتفضل دل الموضوع ده. من بس خلي بالك من المصري المفروض ترشح، بس خلي بالك من واحد واثنين وثلاثة ماشي تمام. الاخطاء موجوده تبقى موجوده. النهارده عندك الدوري الاسباني مليان اخطاء، ادينا مقلوب في التحكيم الاسباني تمام، بدليل انه حتى في بطولات اوروبا ما خدوش حكام منهم. أيوه. بسبب الصراع من برشلونه ريال مدريد واتلتيكو وصراع والدنيا والحدوته تمام. الدوري الانجليزي مشاكل، ده انت عندك الدوري الانجليزي والصحافه في ماتش مانشستر سيتي والارسنال، لما اطرد لاعب الارسنال اداره الارسنال واداره الاعلام عندها جابت نفس الواقعه بنفس الموسم الماضي في مباراه المانشستر، وكان نفس الكوره والمفروض يتم طرد فيها لاعب من مانشستر سيتي، والحكم ما خدش نفس القرار وقال لك اتفضل قارن. يعني عندهم اخطاء يعني ما حدش يعني عاوز اقول لك ايه، في اخطاء بس الهدف انه في تطوير في تصحيح ولا خلاص. هو ده هو ده السؤال تمام. لو استمرت الامور لكده بدليل لما اتعمل التصويت على الغاء الفار الفي ار يعني في الدوري الانجليزي كان نادي اللي قدمها ايه ولفرهامبتون خلاص، هو اللي قدم الطلب وناس معاه تاني قدمت، لما جاء عند التصويت الوحيد هو اللي صوت بلا والباقيين صوتوا لا بالبقاء على ايه على التجربه او تقنيه الفيديو. فاللي انا عايز اقول لك جميل جدا اجيب حاج اجنبي مميز شخصيته قويه بس لازم انور بصيرته بناس فهمة لصالح الكوره ولصالح الكوره بعيدا عن الانتماءات. لا لا تمام. بعيدا عن الانتماءات بعيدا عن الالوان، انجح اعمل شغل اطور تمام. اقدم ناس احاسب اطلق ايده واقول له ما عنديش الابيض ولا احمر ولا اصفر تمام ولا اخضر ولا ازرق، انا عندي انا عاوزك تعمل لي موسم. هيبقى في اخطاء يا جماعه، هيبقى في اخطاء والله ده شيء طبيعي بس قرار بس ما تكونش اخطاء ايه مؤثر. اخطاء الاخطاء لما تستمر تجيب واحده واثنين وثالثه أيوة. يبقى لا يبقى هنا فيها مشكله. نستقبل مداخله جديده. استاذ مليجي صباح الخير. الو صباح الفل. اهلا وسهلا. ازيك يا مدام نجاح؟ الحمد لله تمام. وتحياتي للراجل المحترم الذي ما زال يحتفظ وسيظل يحتفظ بثوابت واخلاقيات لديه قلما تجدها في الكثير من النقاط. كلام كبير ده استاذ مليجي. قلما تجدها انت اللي محترم، ربنا يخليك يا استاذ مليجي. تحياتي للرجل الذي اللي هو من اصحاب الصوت الهادي الذي يعتمد على النقد الهادف. تمام. قول سؤالك بقى علشان عندي موجز. فهو يكتب ويقول فقط ما يراه وما يمليه عليه ضميره. تمام. اللي هو مين بقى؟ اللي هو مين؟ الاستاذ محمود صبري. ماشي. ربنا يخليك. صباح الفل يا ريس. صباح الفل يا فندم، ربنا يخلي حضرتك كابتن. انا كان يعني ردود سريعه عشان الايه الموجز داخلين عليه. اتفضل. اولا ما فيش مقارنه بين الاستاذ شريف فؤاد واي واحد تاني موجود في نفس المهنه. تمام. الحاجه الثانيه عاوز راي الاستاذ محمود صبري ان انا عندي اقتراح في تقليل فرق الدوري خاصه في الموسمين الجايين، يا ريت يبقوا 16 او 14 نادي. تمام. النقطه قبل الاخيره. ايوه. كفايه وجوه قديمه في انتخابات الكره الجايه، كفايه يرحمونا شويه. تمام. اخر نقطه تكمله للاستاذ ابراهيم اللي كان يتكلم على احصائيات الاهلي بقول اجمالي مباريات الاهلي مع الزمالك في جميع البطولات حتى الماتشات الودية 251 مباراة، فوز الاهلي 110، فوز الزمالك 60، التعادل 81، الاهلي سجل 375، الزمالك سجل 266. لازم تعرفني انك مذاكر يا استاذ مليجي، يعني لازم كده استعراض المعلومات والارقام دي. بشكرك جدا، شكرا لحضرتك. اسمح لي عندنا وقفه اخباريه ونرجع تاني ننهل من خبراتك الحلوه في اداره الحوار. شكرا. ورجعنا تاني، اهلا وسهلا بكم. صباحكم رياضه على 108 اف ام، متواجد معنا ناقدنا الكبير الاستاذ محمود صبري. وبسرعه كده نروح لرسائل مستمعينا قبل ما نفتح ملف انتخابات اتحاد الكوره. عندنا محمود بيقول لك: استاذ محمود، ايه رايك في مشهد تهديد مجلس اداره الزمالك من السوبر بعد ضربه الجزاء وهدف الاهلي؟ هو التهديد طبعا يقصد بالايه؟ بالانسحاب يعني. هو كان تهديد يعني بالانسحاب. هو بص يعني ولا شرب ميه والتقاط الانفاس، حتى حجم الانفعال على الحكم تمام. كان مبالغ فيه. نعم. ومش الزمالك المفروض اللي يعمل كده ويستمع ويترك نفسه للسوشيال ميديا انه فيه وما فيش، وليه كسبت البطوله. تمام. يعني هو كسبت البطوله بالحكم وبالفار وبنفس فين بقى؟ طيب زيزو كمان بيصبح علينا بيقول: يعني مع حضرتك المشجع الزملكاوي عبد العزيز من اسكندريه، معلش عايز ايضاح من حضراتكم، هو اذاعه الشباب والرياضه حزينه على هزيمه الاهلي ليه؟ وهذا واضح جدا، وامس استضفت الاستاذ طارق رمضان وهو اهلاوي جدا، طب ليه ما قلتش الجزء الثاني كان معايا كابتن محمود الخواجه؟ يعني ليه بتسيب سطر كابتن محمود الخواجه نجم نادي الزمالك وعملنا احتفاليه كبيره لنادي الزمالك؟ بيقول كل دول الاعلام حزين، استضافه كل دول الاعلام حزين. استاذ محمود صبري هو برضو اهلاوي، وكل الكلام عن يعني هزيمه الاهلي او لا، يعني انت لو كنت سمعتنا حضرتك والله احنا احتفلنا بنادي الزمالك، وكل التحيه لنادي الزمالك. وهقول تاني ان لما يكون عندنا قطبي الكره المصريه بخير، الكره المصريه بتكون بخير. إبراهيم نور الدين استعرضنا الكومنت بتاعه. عندي تامر بيقول: طبعا قرار صائب جدا جدا جدا، والفريق في حاجة مسة لكابتن سيد عبد الحفيظ، وكولر يعجبه القرار عليه بالرحيل، لو ما عجبوش أي مدير فني الأهلي يعني بيزيد منه لا ينقصه. تحياتي لكم. المهدي فرحة بيقول: أستاذ محمود، لعبوا الأهلي كلهم بلا استثناء يعني ما اهتموش بالمباراة، وخاصة إمام وحسين الشحات مش مركزين غير في قصة الشعر والصبغة وافتتاح المولات وحضور الأفراح منتهى الاستهتار. يعني ده المهدي على فكرة ما كان برضو لعبت الزمالك موجودين معه بعد من لعبت الزمالك كانوا موجودين برضو في الافتتاح يعني. تمام. بس هو المسألة ايه؟ ان انا ازاي اعرف افصل، وازاي ان انا الاهل افتقد الحافز في المباراة. تمام. وراح المباراة وعنده ثقة وثقة جماهيره، فكان نتيجتها انه دفع الثمن غالي جدا في خساره لقب من اهم الالقاب. تمام. وليد جوده بيقول: الوهم الكبير هو ما يظنه البعض ان الاهلي بيقع ولن يقوم ولن يفوز. لا احنا ما قلناش كده خالص على فكره، والاهلي راجع وراجع بقوه، واكيد يعني الموضوع ده هيزيده قوه ويزيده ايه؟ منافسه يعني بطوله عادي. هيزيده صلابه زي ما هو مهم جدا يعني. لا مهم جدا انك انت لما بيحصل لك حاجه بتتعلم من اللي حصل ولا لا؟ الدرس والشاطر اللي يتعلم ولا طبعا اكيد لا طبعا لا. درس مهم جدا وفي بدايه موسم، وده تكرار للي حصل. اتمنى المره دي يكون رد الفعل اقوى من كده. المهدي فرحب بيقول لك: ايه موقف كولر؟ هي وسيله يعني عاجبه ماشي، مش عاجبه اتفضل، انا برتب بيتي، وهي منظومه وكفايه. يا جماعه يعني اصلا القرار حتى لما اتاخد برضه لازم كولر يكون عارف، يعني في نقاش برضه تم يعني واتقال له في كذا كذا كذا كذا. اكيد طبعا. لا امبارح كان في فعلا يعني لا لا لا لا لا مفيش حاجه يعني جيت كده وخلاص وانت ولا هو هيجي من السفر كده يعني كابتن محمد رمضان قدام. الاهلي بيحترم من الناس اللي معاه وبيقدرها وبيحطها في مكان المسؤوليه، وجايب لما خد قرار محمد رمضان خد قرار لمساعده الفريق. تمام. مش خد القرار عشان يعمل لنفسه مشاكل. شوف الناس الحلوه على صفحتنا برضو بتروح للاهلي، ما حدش قال لي حاجه عن منتخب مصر يعني ولا اختيارات التوأم ولا عارفه انت ايه رد الفعل. طبعا. الناس الجمهور بتاع الاهلي متضايق. متضايق مش للخساره، دي للاداء. نعم عارف ما انا قلت لك في البدايه قلت لك لو كان الاهلي لعب مباراه وخسر بس كان الجمهور هيقول لك كذا. لكن هي المساله ايه؟ مساله انك انت لم تحضر المباراه نهائيا. دخلني بقى الجبليه وقول لي ما يحدث داخل اورقه الجبليه. حتى الان الرؤيه مش واضحه. مش الانتخابات بس، ميكالي بقى. لا انا بقول لك الرؤيه. اولا قرار ميكالي قرار غريب جدا. وعاوز افهم على اي اساس تم اتخاذ معي خلاص ده عايز انه صدر القرار. على اي اساس يعني؟ ما هو الذي قدمه؟ ايه هي العناصر اللي جفلنا جديد؟ يعني من اللعيبه اللي اكتشفها وطورها ميكالي؟ تقول لي بتاخده ميكالي مقياس على انه خد مع البرازيل في ريو دي جانيرو اللي ده كان معايا يا جماعه نيمار في عز مجده وبطوله على ارضه. يعني فين ايه الفكره؟ يعني ده قرار انت مش موافق على ده؟ مش موافق على ده؟ لا لا لا والله اقسم بالله انتوا ظلمتوا وائل رياض. يعني ظلمتوا وائل اللي اشتغل ومركز وكنت اتوقع يبقى فيه دعم. لو انت من الاساس ما عندكش ثقه في وائل جبته ليه؟ يعني مساله مش مساله انك انت امشي من هنا روح هنا، مساله هي مساله اكل عيش ولا مساله هدف؟ هدف. طيب هنلعب التصفيات. مش المنتخب ده هيلعب تصفيات افريقيا اللي مؤهله لكاس العالم؟ تمام صح؟ ولا مش هيلعب؟ لا هيلعب. هيلعب تصفيات امم افريقيا مؤهله لكاس العالم، تصفيات افريقيا المؤهله لامم افريقيا. مظبوط صح؟ اه مواليد 2005. هنشوف ايه؟ هنشوف المشهد وهنشوف التطوير وهنشوف الشغل وهنقول. توقعاتك ممكن يكون ازاي؟ لا انا بقول لك لا بكلش اتمنى يبقى كده. احنا عندنا ازمه مدرب، عندنا ازمه مدرب. من المسؤول عن ازمه المدرب؟ تمام مين؟ اتحاد الكوره. بيقول لك نهائيات كاس الامم الافريقيه غالبيه الشهادات يا فندم. أيوه. غالبيه الشهادات اللي بتتاخد كلها شهادات مضروبه. دي معلومه. ما انا معلومه طبعا. ما هو التطوير؟ ان اجيب حد يعلم الناس، مش مساله انا اديك تعالى اديك شهاده، اعمل لك دوره واديك شهاده. ما هو التطوير؟ احنا صوتنا اتنبح زي ما بنقول. يا جماعه لازم يبقى عندي كوادر في كل قطاع، كوادر اداريه، كوادر فنيه، كده مدربين اختار. تمام. كاتحاد كوره اقول يا جماعه عندي كل سنه في 5 في 6 في 3 وبرضه بالامانه والله العظيم لن ينصلح حال البلد الا بالامانه والضمير، اختار 3 اختار 4 اطلعهم بره عيشوا سنه بره معيشه. تمام. ولما يرجعوا يبقوا بتوعي حطوه في منتخبات. لما يجي حد يطلب لك من بره انت مش ملاحظه حاجه؟ من المدربين اللي بداوا ينتشروا دلوقتي في السوق؟ المدربين المصريين؟ لا مش موجودين. المغرب دول شمال افريقيا. المغرب حط عند المغرب 200 خط. جنوب افريقيا اللي ما عملش تاريخ في الكوره. سيماني جه درب عندك اعرق انديه افريقيا ومصر، خد معاه افريقيا مرتين. مكوينا الان يقود الوداد اقوى انديه المغرب. بكره تلقي حد ثالث هنا وحد رابع هنا وحد خامس هنا. انت فين واحنا فين؟ ما انا بكلمك. احنا في الترند. احنا في الترند. ها؟ احنا في السوشيال ميديا. احنا في الترند والسوشيال ميديا واللقطه والكلام الحلو واللقطه والتحفيل. لا والتجاوز. ما اعرفش ابقى في التدريب فاطلع اعمل برنامج واطلع اتكلم على الهواء وافتح كمان اذاعه ولما نحطك جوه الملعب والف واقول واحكي. نحطك جوه الملعب. لا انا بقول لك انا بحطك في الملعب بس كده. لا مباريات مصر في تصفيات كاس الامم الافريقيه هيكون المغرب ومصر يوم 11 نوفمبر ومصر والجزائر يوم 14 نوفمبر وتونس ده هيكون تحت 17 سنه اللي هم وتونس هم ده منتخب مين؟ انا بسالك مش انا بقول لك دخلني اتحاد الكره. وتونس ومصر 20 نوفمبر ده ومصر وليبيا 23 نوفمبر. ايه مباريات مصر تصفيات كاس الامم؟ ده منتخب كام مواليد كام؟ تحت 17 سنه. تحت 17 يعني كام مواليد كام كده؟ يعني كام؟ 2000 وكام؟ أو 2006 ولا 2008 و2008 اعتقد ولا 2008 لا ولا 2007 ايه رايك؟ وتحددت الماتشات بالايام يعني الانواع بدرب 2005 اعتقد البطوله خلاص 20 سنه على 19 سنه ده البطوله هنا ايوه هتقام هنا ايوه خلاص هنا نشوف عندك ودول شمال افريقيا المغرب والجزائر وتونس وليبيا عندك المغرب والجزائر وفي تطوير في في الشغل. طبعا. احنا عندنا الفرصه ان احنا نروح يعني عايز اقول لك ايه، ومنتخب مصر هيشارك في الدوره دي وهيتاهل من نصيب المركز الاول والثاني اللي هو امم افريقيا. اه تمام صح صح. طيب آه انا بقول لك انه اتحاد الكوره لسه الرؤيه مش واضحه فيه، يمكن يتقال انه اتعمل تليفون، يمكن اتعمل بوست عن المهندس احمد مجاهد قال انه هيترشح ومش عارف ايه، لكن الرؤيه مش واضحه. احمد مجاهد لا شك انه خبره اداريه وله تجربه انه راس اللجنه قبل كده وله تجربه في اتحاد الكوره مع المهندس هاني ابو ريده، ولا شك انه وجوده يعني في اي منصب بيبقى اضافه بقى ما بين الشباب والكبار. لكن لسه برضو الرؤيه بقى كلام لسه مش واضح. والامور هتتضح خلال الايام. انت عندك النهارده شهرين ونص شهرين وعشر ايام او تسع ايام كمان. تمام هيبقى فرصه هنشوف مين اللي نازل. 12 طبعا لسه هنشوف موقف المهندس هاني ابو ريده. لا شك ان وجود هاني ابو ريده في الاتحاد الافريقي اكسبه الخبرات، ورئيس الاتحاد صح لما اكتب له التوفيق والظروف ما ادتهوش لما تولى رئاسه الاتحاد بصوره باخرى، لكن المره دي لابد ان يتم اختيار العناصر بوجه مختلف باهداف مختلفه باهداف التطوير. خلاص عاوزين نطلع من مرحله نجيب بقى ايه ناس على ارض الواقع، ولابد من تمثيل العناصر. يعني اختيار عنصر مثلا للصعيد محتاجين حد يكون اكاديمي دارس فاهم. تمام. مش المساله انا بحب محمود وبكره حسين خلاص كفايه محتاج ايوه طبعا رئيس اتحاد مع نائب قوي مع امين صندوق هيطور ويعمل ويشتغل ويقول لي هنروح فين. محتاج رئيس رابطه هنشوف الموقف كمان رابطه انديه هل هيبقى نفس المجلس هيتم انتخابه ولا هيبقى فيه وجوه جديده ولا خلاص والناس اللي عملت قبل كده إيه؟ لا الناس اللي ادت قبل كده خلاص شكرا يا جماعه ندي فرصه لحد جديد ندي فرصه لحد تاني. طبعا لسه السيناريوهات هتبان في المشهد وتتضح وتبدا تندع بدءا من النهارده تندع هيبدا بقى التنديع إيه؟ ده رايح لمين يعني لا او مين كده في كلام في كلام على انه هاني ابو ريده هو الاقوى في الصوره. تمام. وفي كلام يقول لك ممكن في وجوه هتظهر زي محمد فضل. في كلام بيقول لك طب هيبقى النايب ولا هيبقى رئيس الرابطه؟ وهيبقى قايمه ايه؟ وانا بقول لك ما هيبقى مع هنا. طب احمد مجاهد هيبقى فين؟ طيب سين وصاد ومين؟ يعني ما انا بقول لك اهو. سين وصاد ومين؟ ما انا بقول لك ما انا بقول لك يعني ما انا بقول لك اهو المشهد عامل ايه؟ هتجيب مين في هنا؟ هتجيب مين في الحته دي ولا موجوده؟ هل هتبقى في وجوه؟ لابد يكون في وجوه جديد. وكوادر شابه. انا بقول لك ادينا في عندك مثلا في حد اكاديمي وراجل عميد كليه تربيه رياضيه لجامعه جنوب الوادي دكتور اشرف موسى. من الوجوه وعامل شغل او في مراكز الشباب وعامل تطوير وعامل شغل. وبرضو اسم من الاسماء المطروحه انه يبقى موجود ممثل للصعيد. تمام. خاصه ان الممثل للصعيد في الفتره اللي فاتت كان عليهم ايه تمام. عليهم كلام الصعيد محتاج محتاج رياضيه ما فيش فين فين فرق الصعيد في الدوري قولي لي كده كان اخر حاجه ايه اسوان اخر حاجه اسوان خلاص فعلا. سمعتي حاجه عن الالومنيوم؟ لا مفيش. سمعتي حاجه عن انا واسوان كمان يعني صعب. واسوان رغم ان هي بدات لكن تعرضت لظروف انا بكلمك ما انا بقول لك في ظلم فين انت عاوزه تجيبي حد من هنا وعاوزه تختاري عاوزين مش عاوزين يتفرض علينا اسماء او نفس الاسماء بالصور يا جماعه عاوزين يبقى شغل يعني عاوز اقول لك ايه انا عندي برنامجي واحد ايوه واثنين انت لو عملت واحد واثنين شكرا دوري قوي وتطوير التحكيم واقول لك شكرا بس كده واحنا كمان هنقول لك شكرا ولكن بعد الفاصل عندنا وقفه برامجيه سريعه نشوف اخبار الفن ايه مع راندا فاروق ونرجع تاني. ضحكوا رياضه مع نجلاء حلمي هي دي الكورة هي دي الكورة. ناخد كده لوكشة سريعة من التعليقات عشان الناس ما تزعلش من اللوكشة دي مش كده بتخاف انت وليد جودة بيقول لي احنا مش بنوجه النقد ولا حاجة ولا اي اتهام احنا بنتكلم عن اعلام الزمالك وقنواته الفضائية والاذاعة هي صوتنا الحر وسط اعلام متزملك ماشي. وليد محمد كمان بيقول لي صباح الخير اعتقد ان معظم اندية الدوري واجهت الاهلي بنفس طريقة الزمالك هي الضغط القوي والدخول بقوة في كل الكرة المشتركة وشكل الدوري الجديد كده يختلف 180 درجة، مش هيفرق كتير، وبيكسب أكتر من 20 مباراة متتالية كأنه قاعد كده يعني إيه في الطريقة العادية للدوري. كمان أبو عبد الرحمن بيصبح علينا وبيقول لك الكابتن محمد رمضان مبروك لنادي الزمالك، ويتمنى يعني استفاقة سريعة لنادي الأهلي، أهلاوي جدا، وإن شاء الله هنعمل مباراة حلوة أمام العين الإماراتي. وتحياتي للناقد الكبير الأستاذ محمود صبري. إبراهيم نور الدين قرينا على فكرة الكومنت بتاع حضرتك. كمان عندنا صبري من الأقصر بيقول يعني أهلاوي وأفتخر وشاكرين. محمد صلاح بيقول لك حبيبي والله يا أستاذ محمود كلامك يعني فعلا نقدي من عشق للأهلي ومدى تأثرنا وحزننا ومرارة الهزيمة، وأنا زعلان على المستوى اللي شفناه. مصطفى شوبير ذهنه حاضر وتركيز ولياقة ورد فعل أعلى. سيد محمد بيصبح كمان على حضرتك بيقولك أنا زملكاوي وببارك لجماهير الزمالك واللعيبة والإدارة والجهاز الفني. وأستاذ محمود هو إمتى هيلعب شوبير؟ لما يبقى عنده 30 سنة يعني. كفاية كفاية إن احنا نجمل للشناوي، يريد نعترف إن مستوى ليس كالأول. أحمد بيومي يا جماعة هو أنتم بتحتفلوا بالزمالك ولا الأهلي؟ هو الأهلي فايز يعني نقول إيه مغلوب نتكلم عنه. محمد دابدير بي كمان بيقول منورين بضيفكم الكريم النهاردة. شريف تحياتي ليكم، وتعتبر إضافة كبيرة وعلامة مميزة للبرنامج اللي بيتسم بالصراحة وسرد المواضيع بعقلانية ورزانة وسعة أفق، وهو صريح ومحترم وبيحب الاستماع لحضرتك. وما شاء الله السطور كتيرة قوي كلها يعني شكر لحضرتك. خدنا كده لقطة سريعة من رسائل مستمعينا. تلكسات سريعة حسام حسن هنقوله بقول له فرصة عمرك. محمد رمضان ربنا يعينك. جماهير الأهلي اصبروا. جماهير الزمالك ألف مبروك وتستحق البطولة. السوشيال ميديا اتقوا ربنا فينا. اتحاد الكورة رؤية مش واضحة. رابطة الأندية عاوزين دوري قوي. الإعلام الرياضي في محنة. الدوري العام نتمنى أن ترجع بطولتنا كما كانت البطولة الأقوى في أفريقيا والشرق الأوسط. انتخابات اتحاد الكورة أتمنى نشوف وجوه جديدة. هتسيبنا وتروح على فين؟ على الأهرام إن شاء الله بإذن الله. بشكرك حضرك الكريم، نورتنا وشرفتنا وأسعدتنا، ودايما نتقابل على خير إن شاء الله بإذن الله. وفي اللقاء القادم نقدم التهنئة لكل الأندية علشان يكون المستفيد منتخبنا الوطني. أنا كنت معاكي وبتشرف بالبلد معاكي، حد مميز ربنا يعني يوفقك دايما. وطبعا الشاب رادة مش محتاج كلام، هي صوتنا وأحلى حاجة احنا بنستمع ليها. بشكرك جدا يا فندم ونهارك زي الفل. شكرا لحضرتك.